احنا كده بتهيألي يا بنات في الامتحان يعني خلوا التصليح بقى بعد ان شاء الله الدرس باذن الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلي بقى إن شاء الله التصليح بعد كده إن شاء الله يا بنات، خلي التصليح بعد كده بإذن الله، ونكتفي بقى خلاص القدر بقى كده كفاية. خلاص خلصته ولا لسه؟ لسه؟ يا فتحية خلص. الأخت اللي هي ريهام هي كانت عايزة تسأل بعض الأسئلة اللي عايزة تسألها في الحج قبل ما نبتدي درس الفقر الجزء القرآن إن شاء الله بإذن الله. الفقرة الأولى يا بنات اللي هي التفسير، وقفنا في سورة عند سورة النساء. الأسبوع القادم امتحان في العقيدة، فاكرينها؟ أذكركم علشان ما تجوش الأسبوع القادم تقول أصلا احنا كنا فاكرين امتحان في كنت عايز أسئلة مش فاكرة كله إيه. البنت يا عيني من ساعة ما جالها التأشيرة وهي خلاص إن شاء الله ربنا يا بنتي يمتعك بيها وربنا يتمها لك على خير، ربنا يتمها لك على خير بإذن الله. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالآية 126 في سورة النساء. نعم الأسبوع القادم قلنا امتحان عقيدة، العقيدة الأسبوع القادم إن شاء الله، امتحان العقيدة الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي بقى، وبعدين بعد ما ننتهي من امتحان العقيدة إن شاء الله بإذن الله هنا هنبتدي ناخد بقى إيه امتحان فقه. إحنا الفقه ما امتحناش فيه، ادينا الفقه وصلنا لإيه. نعم بعد ما تختمي ايه؟ نكمل القرآن يعني خلصنا النسخ قصدك؟ لا الامتحان يعني قصدي امتحان القرآن، نكمل قصدي، وبعد ما نختم ان شاء الله القرآن هدي امتحان الفقه. البنات اللي لسه ما دخلوش الفقه ابدا وعايزين يدخلوا معانا الفقه ياخدوا كتاب الفقه. تاخدي كتاب الفقه ان شاء الله باذن الله، والفقه ميسر والأسئلة، وأي سؤال في تقرأي وأي سؤال ما تفهموش تيجي وأنا ناقشك في هذا السؤال إن شاء الله. اللي عايز يدخل في امتحان الفقه معانا بإذن الله عشان ياخد شهادة في الفقه. الآية اللي وقفنا عنها عندها في الأسبوع الماضي يا بنات قول نعم في امتحان، لا الأسبوع القادم امتحان عقيدة، مفيش امتحان قرآن. تاخدوا فرصة بقى أنتوا إن شاء الله بإذن الله الامتحان اللي بعد كده إن شاء الله في القرآن نديكوا لحد إيه؟ ندي ثلاث أجزاء. لا خدي ابنك يا بنتي ولا ده فظيع فظيع ما شاء الله، لو قلت اللي بالله عليه مجمد طب هو اللي قطع انت بتعرف ليه؟ نعم هي دي برضو انا فوتها، بس لما كنت انت عارفه عايز اقول لك ان في شيخ سقط بسبب دي. والله المفصول الموصول المفروض دي انا دي جايبها لكم عشان دي هي عم كله صح هديكي 100 بس يعني اخر مره ما تفهميش المفصول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. هذه الآية فيها بيان، هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها بيان. بيان اللي في الآية دي ايه يا بنات؟ أيوة هنقولها ونكرر ونحبي الصوت نعلي الصوت. قوليها تاني. إحاطة ربي بجميع ما في ذلك الكون، إحاطة ربي بكل ما في ذلك الكون. ايوه له ما في السماوات والارض دمير تشمل ايه؟ شمول لكل شيء. ما تسقط من ورقه الا ايه؟ ولا حبه في ظلمات الايه؟ ولا رطب ولا يابس الا في كتاب الله. سبحان الله، يعلم ما في ارضه ويعلم ما في سمائه، ويعلم ما بينهما، ويعلم ما كان، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم، حاطط علمي بكل شيء. وزيك قيل في حاطط ملكي سبحانه وتعالى إيه لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، مالك الملك سبحانه وتعالى. فالكل في ذلك الكون عبد عند الله سبحانه وتعالى. إلا آتي الرحمن إيه؟ لقد أحصاهم وعدهم عهد، وكلهم آتيه يوم القيامة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بعلمه وأحاطته تولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار فيه سبحانه وتعالى. لذلك هنا إحاطة بجميع الأشياء. فأخبر أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية له ما في سماواته وما في أرضه، أي جميع الجميع ملكه، والعبد عبده، هو مالك الملك، هم مملكون، وهو الرب سبحانه وتعالى، وهو المالك المنفرد بالتدبير لكل ذلك الكون. يدبر الأمر، يدبر أمر كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. يدبر أمر السماوات، يدبر أمر الأرض، ويدبر أمر عبيده، ويدبر أمورنا جميعا سبحانه وتعالى. ولذلك هنا منفرد وحده بالتدبير، ربي سبحانه منفرد وحده بالتدبير، حاطط علمي جميع المعلومات وبصري بجميع الايه؟ كل المبصرات. فحاطط ربي سبحانه وتعالى بجميع المبصرات. يرى ايه يا احبائي؟ يرى ايه يا بناتي؟ يرى النملة السوداء على الصخرة ويسمعها في ليلة ايه؟ في ليلة ايه؟ يعني تخيلي انت ممكن تشوفي في الظلام شيء؟ أبدا. لكن ألا يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى. ولذلك كل المبصرات سمعه يحيط بجميع المسموعات، يسمع السر وأخفى، يسمع ما في قلبك لو حتى الإنسان لم يتلفظ بالكلمة، لكن الله سبحانه وتعالى يسبع دبيب النملة، يرى عروق، انتوا عارفين سبحان الله عروق الشجرة، يرى سبحان الله الكائن مهما كان ذلك، يرى ما في باطن البحر، رأى ما في باطن الحوت، وسمع ما في باطن الحوت، لأنه كل سبحانه، ولأنه علم محب كل المسموعات وكل المبصرات. ولذلك ونفذت مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته بجميع الموجودات كل المخلوقات، لأنه ألا يعلم من خلق. وسعت رحمته كل شيء في هذه المخلوقات، أرضه وسماؤه، وقهر بعزه كل المخلوقات. فالكل مقهور لمن؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى. فدانت له جميع الرقاب، مهما الإنسان كده مشى في الدنيا دي متكبر ولا ظالم ولا، فالكل مقهور لمن؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الآية من يضيف إلى هذه الآية؟ ممكن يضاف إلى هذه الآية إيه؟ في قهر الله وفي علم الله سبحانه وتعالى وفي سمع الله الذي يحاط بكل شيء. يمكن قلت لكم المثل ده كثيرا كثيرا، ذكرته لكم. في رجل يسير حول بيت الله الحرام وبيطوف حوالين البيت، أحد يرفع إيده ولا، فلم تعرف لغته. فسأل واحد يسير معاه، فسأله واحد من اللي بيطوف حول البيت، سأل من يسير مع هذا الرجل، فقال له أي لغة تتكلم؟ فاكر بأنها لغة عجمية، بأي لغة يتكلم هذا الرجل؟ يرفع صوته بأي لغة بيتكلم؟ إحنا مش فاهمين لغته. فقال لو هذا أخرس، لكن الذي يسمع من؟ الله عز وجل. حتى الأقرس قاعد سبحان الله يرفع صوته بالنداء وبالدعاء وبما في قلبه، والذي يسمع فقط ومن هو الذي يعلم السر وأخفى، رب سبحانه وتعالى. الآية التي باع بعد ذلك بنات اللي هي آية 127، ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الاستفتاء ماذا يعني الاستفتاء؟ أيوه يعني لما نقول بس تفتي فلان زيك في الاستفتاء ده الأمر الفتي أمر شديد، مش كل إنسان يفتي، لأن أجرأكم على الفتي أجرأكم على، ولذلك لما يجي الإنسان يجلس مجلسا حتى يدعو فيه إلى الله عز وجل ويتكلم أو يفتي بمسائل هي طوق في عنقه، مفروض يقول ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، أو لو قال كلمة يبقى المفروض ما بيقولهاش عن نفسي ولا عن هواه ولا عن شيء، لا، لابد لو تكلم بكلمة تكون هذه الكلمة لها شهود في لها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أهل العلم. لكن أحيانا دلوقتي بعض الناس أو كثير من الناس خلاص مجرد ما بتجلس مجلسا أو يجلس مجلسا يفتي بما شاء الله أن يفتي ويتكلم فيما شاء الله في بهواه وبنفسه، ولا يرضي ربي سبحانه وتعالى ما يقوله، لكنه يفعل ما يشاء علشان ما يريد نفسه، وكأنه إيه أصبح إيه عالما. يعني استفتاء أمر شديد جدا، أو الفتي أمر شديد جدا، أو الإنسان يقول إيه لو جيت مثلا سألت واحدة المسألة دي فيها إيه تروح قال لك بهواها المسألة دي فيها كذا، من غير ما تعرف تقرأ لأهل العلم ولا لجنة الفتاوي ولا لجنة العلماء ولا ترجع للأصل في هذا القول. فأجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. زيك لما تيجي تستفتي في مسألة لازم تكوني لك أصل فيها، سمعتيها مش سمعتيها لك دليل، وعرفتي أن فعلا لجنة فتاوي ذكرت هذه الفتوى، وأن القول بتاعه ده قول له شهود مش مجرد كلام الإنسان بيقوله، لأن الأمر شديد عند الله سبحانه وتعالى. الكلمة ممكن يتكلم بها الإنسان وهو لا يدري هذه الكلمة، ممكن ينزل بها أسفل سافلين، ولذلك أشده بها 70 خريف. لذلك المفروض الإنسان يا جماعة أشد شيء على الإنسان يلقي به في النار الكلمة. ممكن الإنسان يتكلم الكلمة وهو لا يدري لها أو لا يدري بها تهوي به في النار. ممكن يكون يقول يذكر الكلمة من فضل الله عز وجل يرتفع بها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ والحصاد من هنا سمي حصاد إن كلمة وكلمة وكلمة كأنك بتزرعي، واحدة تتكلم وهي مش دارية إيه نقلت كلام. زيك أكثر شيء يلقي الإنسان في النار الأراجيف، الإشاعات الشائعات، تتكلم عن الشيء وانت ما شفتهوش ولا تعلمين، تنقيل الشيء وانت لم تدري به شيئا. ولذلك المفروض الإنسان زي سيدنا أبي بكر الصديق الصادق، الصديق كان بيضع له ايه في حصوة حصب عشان ما يتكلمش حتى لا يلقي، ويقول هؤلاء ما أوردنا النار إلا هذا ألسنتهم، ما يحتاج إلى طول سجن إلا لساني. هم كانوا صحابة، أما هم ما يحتاجش إلى طول سجن إلا ألسنتهم، ولا إحنا نحتاج إلى إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك امسك عليك لسانك وليسعك دارك ولتبكي على خطيئتك. مفروض الإنسان لا يتكلم إلا بما يرى رأى العيان، وإلا لو واحدة جت قالت لك شيء ده أنا شفت كذا ده بيقولوا كذا ما تنقليش، لا تنقلي، لأن النقل أحيانا أو مش أحيانا دائما ما يودي بالإنسان إلى الإيه؟ إلى الهلاك. يستفتونك الفتية كما ذكرت لكم، قلنا الاسترتاء طلب سؤال في مسألة شرعية، وما الحكم الشرعي فيها؟ مثلا ما حكم الصلاة للحائض؟ ما حكم القصر في السفر؟ الأحكام الشرعية اللي احنا بنعرفها أو بنقرأها أو بنسمع عليها. يبقى طلب السؤال من المسؤول في بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون. كانوا بيستفتوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح أهل الفتية بعد كده بنات من العلماء، المفروض أهل الفتية له صفات عشان يفتي إنسان، يبقى حافظ القرآن، وحافظ القرآن عن ظهر قلب، حافظه يعني كاسمه، وحافظ كل موضع في القرآن بالحكم الشرعي، وحافظ السنة وفاهم فيها جيدا علشان يستطيع يقول ذلك، ويشهد له بالأمور اللي احنا المفروض ان احنا نتكلم فيها في في في في هذه المسائل، يبقى يشهد له بالايه، يشهد له بالمروءة، ويشهد له بالأمانة، ويشهد له بالصدق، ويشهد له عشان يقدر يبقى. ولذلك بيسموا لجنة الفتية او لجنة الافتاء. اللجنة دي مش اي لجنة او مش اي علماء، لازم يكونوا امناء في النقل. لذلك الاستفتاء طلب السائل ان طلب اللي هي مسألة الرد في مسألة شرعية. كانوا يستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق، النساء اللي ايه، بعض الرجال، بعض الرجال يقولوا ايه مثلا لمراته، انا هترك كلمة معلقة، يعذبها ولا يأتيها بحقوقها ولا يأتيها بأي شيء، يتركها كلمة معلقة، لا متجوزة ولا مطلقة ولا عندها يعني. فكانوا يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم النساء وما يتعلق بحكم النساء، فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفتي في أي مسألة من نفسه ما كان يفتي إلا عن وحي يوحى، يعني المسألة كانت تأتي منين. فقال في هذا قل الله يفتيكم فيهن مش أنا، لكن اللي بيقول لكم بيقولك الفتوى وبيعرفك هذا الحكم الشرعي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع الشؤون، لأن المفروض أن الفتوى أتت منين؟ في قيام. هنا يأتي أمر في هذه في هذا في هذه الآية، أمر بالقيام بشؤون النساء والقيام بحقوق النساء وترك ظلم النساء. الآية دي نستخلص منها بعد ما هنتكلم فيها في أمر في الأمر اللي اشتملته على هذه الآية، إنه أمر شامل يشمل كل ما يتعلق بالنساء، كل ما شرع الرب سبحانه وتعالى في كتابه للنساء يتعلق بالقيام بحقهم، السكنة، المصروف، حسن المعاشرة، المودة، الرحمة، اعطائها حقوقها الزوجية. إذا كان في زوجات يعني زوجة أخرى يبقى المفروض العدل فيما يستطيع عليه. ولذلك هذه المسألة أمر عام يشمل جميع ما شرع الله، وقيل هذا الفتوى في هذه المسألة تشمل أمر عام يشمل جميع ما شرع الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا في حق النساء وفي حق الزوجات وغيرهن. اتكلم في حق الصغار وحق الكبار في الآية دي، وحق الايه الكبار وحق الزوجات. ثم خص بعد التعميم مين الوصية بالضعاف اللي هم من الضعاف؟ قال يتامى خاصة، قال اليتامى النساء بصفة عامة. وقال ذلك قال في سورة البقرة قال ايه؟ قال لا تعضلوهن، ما تلويش دراعها عشان تاخد منها اللي هي عايز اللي كنت تعطيهول اللي كنت تعطيها قبل كده دي. المفروض ان انت تتعامل مع هذه المرأة ان انت اخذت منها ميثاقا غليظا، فالمفروض تتقي الله في حق هذه المرأة بحق الله سبحانه وتعالى وبشرع الله سبحانه وتعالى، وتؤدي حق هذه المرأة كما أمرك ربي سبحانه وتعالى. لما بعض اللي هي احيانا بيحدث انه البعض مثلا ايه يحاول يبقى مثلا علشان يجبر زوجته على انها تتنازل لها عن كل شيء، يوم يعمل فيها يعمل لها ايه، يعمل لها يضرها او يتعامل معها بامر بحيث ان هي نفسها تقول له ايه خلاص انا دلوقتي ايه تركت لك كل شيء. وده بيحدث. نهى ربي سبحانه وتعالى، مع انه ربي سبحانه وتعالى في هذه الايه هيقول في نشوز الرجل بقى في الحاله دي، حصل دلوقتي نشوز الرجل، نشوز المراه. انت عارفين ما الفرق بين نشوز الرجل ونشوز المراه؟ نشوز المرأة إن ما تسمع نشوز المرأة، أيوة تفضلي، نشوز المرأة ترفع المرأة على الرجل بكل ما تحمل هذه الكلمة، نشوز المرأة ترفع المرأة على الرجل بكل ما تحمل هذه المرأة، إنها دائما تشعر إنها أحسن منه، إنها دائما تشعر إنه إن هي إيه في مكان أعلى، إنها تشعر إنها مثلا أغنى منه، أرفع منه، بتفهم عنه، عندها حتى قرآن أكثر منه. شوفي سبحان الله، حتى ذلك يبقى نوع من الترف، تترفع عليه في أي شيء، أو تكون نعم ما يخليهاش في المسجد لو احنا كده هيكون حقه ذلك ان شاء الله. الامر الاخر في نشوز المراه يا بنات، الفرق عشان اقول لك الفرق بين نشوز المراه ايضا ان هي تعمل ايه، ان المراه ايه، ان المراه تعمل ايه، تخرج من بيته من غير اذن، يقول لها مثلا ما تخرجيش، وحتى لو كنت رايحه المسجد خلاص ما تخرجيش النهارده، شوفي احوال بيتك، المفروض انها ما تخرجش، لو خرجت من بيتها تكون ناشز. نشوز المراه ان هو لو مثلا الزوج قال لها مثلا اعملي كذا تعمل العكس، تعنده، انت عارفه بعض النساء عندها عناد، يبقى بالشكل ده نشوز المراه. النشوز معناه الارتفاع، نشزت الارض يعني ايه، علت كده. فنشوز المراه من ضمن نشوز في المراه، من نشوز المراه ايضا انها تسيء لاهله. المراه الناشز اللي هي ممكن تشتم اهل الزوج، إذا نشزت المرأة ممكن تشتم أهل الزوج أو تتعالى على أهل الزوج أو تتعالى على الأحماء، يعني حماتها أو حماها، ده من النشوز. المفروض من الأدب أو أدب الزوجية إن الزوجة تبر أم الزوج ووالد الزوج من باب البر للزوج، من باب البر للزوج. ولذلك كل هذه صفات من صفات المرأة الناشز. لكن لما جت هذه الآية، لما جت بالنسبة هنتكلم الآيات بعد كده، شوفي إيه خاص، نعم، إنه مش عايزة، فحست منه بنفور. فلما حست منه بالنفور هنا بقى يبقى فيه مسألة، تعمل إيه في النفور بقى؟ ممكن في الحالة دي تتنازل عن بعض ما يعطيه الزوج. فاكرين السيدة، كان السيدة من؟ سودة بنت زمع وسيدة عائشة رضي الله عنها، لما حصل ان هي كانت كبرت وهو متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ايه لما مش بقى حصلت من بنشوز، حصلت بانها ايه ممكن يعني يحدث طلاق، نعم، هي خافت كده، فراحت قالت له ايه، تنازلت بيومي بليلتي الى للسيدة عائشة. يبقى في الحالة دي ممكن يحصل تراضي وهي تعيش في كنف ذلك الرجل، بس ما يبقاش فيهم بقى ايه، خلاص تبقى هذا الرجل يبقى مع زوجته الايه الاخرى، لكنها هذه المرأة ما زالت على ايه، على ذمته. ولذلك هنا من هذا امر الامر في هذه الآية، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ظلم، وترغبون ان تنكحوهن. بيعملوا ايه بقى؟ هقول لك، شوفي تفسير السعدي في هذه الآية، بيقول لك هنا في هذه الآية أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء، نساء بصفة عامة والصغار اللي هضيع حقوقهم والكبار. ثم خص بعد هذا التعميم الوصية بالضعاف اللي هم اليتامى والولدان اهتماما بهم، لأنهم دول ما يقدروش يجيبوا إيه حقوقهم. في هذا الكتاب، في هذه الآية، وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء، بيعملوا إيه في يتامى النساء؟ يستفتوا في يتامى النساء، كان الزوج يعمل إيه أو الرجل يعمل إيه، معذرة، الرجل يعمل إيه في يتامى النساء؟ ايه الظلم اللي كان يقع على يتامى النساء؟ ما هو الظلم يا بنات اللي كان يقع على يتامى النساء؟ لما جينا في اول سوره النساء في البدايه كان يعمل ايه؟ كان بيحدث الظلم ازاي؟ كان ياكل مالها، لا، في اشياء كثيره جدا بيفعلها معاها، اما انه له حلال، اما انه يمنعها من الزواج وما يكونش له رغبه فيها، ما يتجوزهاش بس يمنعها من الزواج عشان مالها يبقى ماله، او انه يجيله واحد يجوزها لا يكون بقى صديق ولا بتاع يوم يتنازل عن حقوقها بجامل، او انه يتزوجها هو نفسه لكن لا يعطيها حقها. ولذلك هنا في هذه الايه شوف يقول السعدي فيها، اي يفتيكم ربي، يفتيكم في هذه الايه ما يطلع عليكم في كتاب في شان اليتامى النساء الا تؤتونهن ما كتب لهن، اخبار عن الحاله الموجوده الواقعه في ذلك الوقت. كانت اليتيمه تحت ولايه الرجل، كانت اليتيمة تحت ولاية الرجل، يبخس حقها، يضيع حقها خوفا، شوفي بقول ايه، يبخس حقها ويظلمها، اما باكل مالها او بعض مالها او منعها من التزوج لينتفع هو بمالها، خوفا من استخراج ماله من ايه، من يعني انه يخرج المال من ايده يعني. اذا ولذلك اتجوز واحدة تانية لكن هذه المرأة ما زالت في يده حتى لا يذهب مالها الى رجل اخر يعني، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط، يعني يتجوزها الرجل تاني ويأخذ مهر، لكن يأخذ هذا المهر لنفسه، هذا إن كان راغبا عنها، كل ده إذا كان مش عايزها. أما إذا كان راغبا فيها، عشان كده لما جت الآية قالك إيه فيها، ألف الآية، ألف الآية إيه بنات وترغبون أن تنكحهن، في النكاح هنا في الحالة دي قالك إيه، أنتوا في الحالة دي يا إما أنكم لا ترغبوا أن تنكحوهن، أو ترغبوا أن أنتوا إيه، أو منعها من التزوج، أو يأخذ إذا كان، أو أنه يرغب فيها وهي ذات جمال، طبعا ما اختارهاش بقى اللي هي ذات جمال وشباب وكذا ومال، ولا يقصد في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق المهر، فكل هذا ظلم واقع بالمرأة يدخل تحت قول النص جاء في هذه الآية. ولهذا قال وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو ترغبون في نكاح، يعني هنا الآية دي جت بمعنيين، يبقى إما ترغبوا عن نكاحهم أو ترغبوا في، يبقى تأتي بيبقى هنا عن أو تأتي بمعنى أو في نكاحهم. والمستضعفين من الولدان، من المستضعفين من الولدان؟ من المستضعفين من الولدان؟ تفضل. طفل صغير الذي ممكن، احنا في بداية سورة النساء جت في الأطفال الصغار اللي هم ايه، يتامى، وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولذلك هنا أن تعطوهم حقوقهم من الميراث ومن غير الميراث. واحد مثلا عنده، كان الولد ده صغير لكن عنده ميراث ترك والده، عنده أرض مثلا عند عمه، المفروض العم في الحالة دي يراعي تماما حق هذا الولد، بل وعليه أن ينمي ميراث هذا الولد، حتى مش لما يكبر بقى يلاقي الولد هذا الولد لا يجد ميراثا يجد من عمه، أو يجد عمه أنفق هذا الميراث ويقول له مالكش عندي شيء، ولا تستولي على أمواله بأي شيء من الظلم والاستبداد، هذا في الضعفة. وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما قال ربي سبحانه وتعالى في أول سورة النساء، أي تعدل العدل التام يشمل القيام عليها بإلزام وأمر الله، يعني المفروض بس مش المال ده، لو كان عندك اليتيم عليك أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. بعض الناس لما يكون عندهم في حجرهم اليتيم بيخافوا جدا جدا يربوه أو يؤدبوه، يظن أن هم لو قاموا على تربيته يبقى كده أن هم هيقصوا عليه، لا ده احنا بنقصوا على من نحب يزدجر، يعني لما تيجي تقصوا على ابنك في وقت من الأوقات علشان إيه يتعلم ويتأدب، فبتأمريه بالمعروف وبتنهيه عن المنكر، وذلك من غاية الحب، إن الإنسان لما يجي بص سبحان الله، لأن الإنسان يعرف من أحب إلى الإنسان من أولاده، ما فيش حد أحب الإنسان للأم أو للأب، خاصة الأم يعني من أولاده، فأحيانا لما تيجي تنصح الأم أو ينصح الأب الابن نصيحة فليكن هذا الابن وافقا، بس لسه لقلة خبرته ولقلة علمه يظن الابن إن نصيحة الأب أو نصيحة الأم قصوا عليه وإنه ما بيعرفش مصلحته، وفي حقيقة الأمر لا يعرف مصلحة الابن والابن أو الآباء أو الأبناء إلا الوالدين، لأن نصيحتهم نصيحة مخلصة بيكون نصيحة لله سبحانه وتعالى خالية من أي أفراد. ذلك هنا يكون من قام على اليتيم لابد أن يكون كذلك، لما يقوم على اليتيم لابد أن تكون نصيحته لله، وإن هذا اليتيم يعتبر أن اليتيم ده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في يوم من الأيام ممكن ابنك يكون يتيم، وزي ما كما تبين تدان، وزي ما بتعمل لهذا الولد اليتيم وبتربيه وبترحمه، ربنا سبحانه وتعالى يرحم لك ابنك ده، وهيأتي إليه بمن يقوم عليه يقوم حق القيام كما كنت تفعل أو كما كنت تبين تدان. لذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عند ربي سبحانه وتعالى إيه شيئا، ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى من يقوم على اليتيم أن يقوم بالعدل، وما أوجبه ربي سبحانه وتعالى عليه فيوجبه بالعبادة، فيكون الأولياء مكلفين بالعبادة قبل كمان اهتمامهم بأموالهم، عليهم أن يكونوا مهتمين بإيه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويشمل القيام عليهم أيضا في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم، يعني مش بس يربيهم ويعلمهم ويقدمهم حسن الخلق، خير ما نحل رجل أو أب نحلة لابنه هي إيه أفضل نحلة أو أفضل عطاء يعطيه الأب لأولاده هو إيه بنات في الحديث الأدب حسن الخلق، إنه يربيه وعدمه حسن، لو ترك له حسن الخلق يبقى ترك له كل شيء، حسن الخلق أعظم نحلة أعظم عطاء يعطي الوالدين. وذلك لما بيموت الوالدين أو بعد عمر طويل يتوفاهم الله عز وجل، وتنظري إلى هذا الإبن أو هذه الإبنة وتربيتهم، كل ما بتفعليه أنت بترعوا لمن أحسن إليهم في التربية بتدعي لهم، لكن لما بتيجي تجري الأولاد ما فيش تربية، سوء خلق شديد، سوء معاملة مع الخلق، سوء يعني سوء معاشرة، بتقولي سبحان الله فين والد رب؟ كيف ربهم الوالدين؟ كيف تربوا في بيت؟ ما البيت؟ ما هذا البيت الذي تربوا فيه الأولاد؟ ولذلك أهم شيء، أهم مسؤولية عند الوالدين كيف يحسنوا في تربية الأبناء. وإذا كانت عندهم أمانة وهي اليتيم، فالمفروض أنهم يقوموا على حق إيه؟ ذلك اليتيم بحسن التربية وحسن حسن الأدب. نعم نعم هي دايما حسن الخلق يظهر في كل ما هو نقطة ضعف. أي شيء، أي شيء بيبتدي فيه خلاف يظهر حسن الخلق أو سوء الخلق. فبداية الأمر يكون أساسه اللي هو إيه؟ التربية. يشمل القيام عليهم، ويشمل أيضا كما أمر ربي سبحانه أن تقوموا، أن تقوموا. القيام يشمل القيام على تربيتهم، كلمة أن تقوموا يشمل القيام على التربية، ويشمل القيام على المصالح الدنيوية بتنمية أموالهم، ويشمل طلب كل ما يفيدهم، وألا يقربوا هذه هذا المال، وألا يقربوا هذا المال إلا بالتي هي أحسن. وكذلك لا يحابون فيها صديقا ولا غيره. فلذلك أنا بقول لك إيه، ممكن تكون اليتيمة اللي هتتجوز، يقول السعدي رحمة الله عليه، فيزوجها لصديقه على وجه الهضم لحقوق هذا اليتيم، يوم يزود وأهضم حق هذا اليتيم. وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حس غاية الحس على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه. الضعيف كيف يقوم الضعيف بمصلحة نفسه؟ فحس الله سبحانه وتعالى في كتابه على القيام بمصلحة هذا الضعيف. ثم حس ربي سبحانه وتعالى على الإحسان عموما، فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الآية وأن تقوم اليتامى بالقسط، بعد كده إيه الآية بتقول بعد كده إيه؟ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بعد ما تكلمت هذه الآية عن حق اليتامى، تعدت بعد ذلك إلى شيء، وما تفعلوا من خير. يبقى تعدي ولا لا، يعني خروج بقى للعموم، بقى خصص اليتامى، وبعدين وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. حاط ربي سبحانه وتعالى بعمل العاملين للخير. وما مقصود الخير؟ ما هو عمل الخير؟ ما هو ماذا يشمل؟ ايه هو ما يشمل عمل الخير؟ زي ايه يا بنتي؟ كل تفضل عمل الخير، ما احنا قلنا دي خلاص. لكن بالنسبه للعموم، هو دلوقتي اتكلم على الاحسان بالعموم. بقى عمل الخير بدايه اللي هو الاحسان الشامل، ان تعبد الله كانك ايه، فان لم تكن فانه، يبقى تشمل. ولذلك كل عمل الخير قليله وكثيره، حسن حسن ولا ضد، يجازي ربي سبحانه وتعالى على ذلك العمل. ولذلك أعمال الخير وأعمال البر كثيرة، أكثر أعمال الخير وأحب أعمال، أذكركم أحب أعمال الخير إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الخير في العشر من إيه الأيام. خلاص الشهر ده على وشك الانتهاء، مفروض النهاردة أول يوم في اليوم الثالث عشر، وخلاص يعني انتصف الشهر، يبقى خلاص شهر العشر هتبتدي كلها أسبوعين أو 13 يوم، تأتي إيه العشر إن شاء الله. اللهم عنك وعيننا على حسن أو على العمل الخير، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني محيط ربي سبحانه وتعالى بكل ما يفعله الإنسان، سواء كان ذلك العمل في السر أو في العلن. وأعمال العلن أو خير اللي احنا بنعمله في العلن، اللي هو كل عمل خير الناس بتشوفه، أما أعمال السر زي إيه؟ صدقة فيا، ها، قيام الليل في الستر، الدعاء، صيام، ولو ان الناس بتطلع احيانا عليه، الاستغفار، الصبر، مش من اعمال السر الصبر، مش من اعمال السر، كل اعمال القلوب، الاخلاص، الرضا، العفو، في كل العمل، كل عمل في القلب. لذلك اعمال الجوارح اللي هي بتبان للناس، اعمال الباطن اللي هي كل شيء مستور ما حدش يراه ويطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى، من اول الاخلاص لله سبحانه وتعالى. واضيفه بقى الاخلاص، بعد الاخلاص ممكن تتكلم عن ايه؟ الاخلاص، محبه الله، التوكل، الخشوع، الصبر، الخوف، الرجاء، الرضا، اليقين بالله سبحانه وتعالى، الاخبات، التقوى. ها هنا كل دي ما فعلت من شيء من هذا إلا ربي سبحانه وتعالى كان به عليم. لو بتتقي الله عز وجل، مش مجرد أنك بلسانك تقولي أنا بتقي الله، أبدا. التقوى فين؟ في القلب. والسبحان الله. ولو كانت التقوى في القلب تظهر أثرها بعد ذلك على الإيه، ولو كان الإنسان محب والمحبة بالقلب، لكن تظهر أثر المحبة لازم دايما تبتدي الأول بالسر، أعمال القلوب اللي هي الخفاء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر أعمال القلوب دي بتظهر، لا بد أن تظهر على الجوارح. لو إن إنسان محب لله عز وجل بتظهر أثر محبة محبتك الله سبحانه وتعالى على الجوارح. ما هو أثر محبة الله سبحانه وتعالى على جوارحك اللي ربنا بيعلم بها وبيكتبها لك؟ أثر المحبة إيه في قلبك لله؟ ما هو أثر المحبة لله في قلبك؟ إيه هي الأشياء اللي بتصدر منك دليل إن أنت محبة لله عز وجل؟ أولها إيه؟ المحب لمن أحب مطيعه. أول برهان على المحبة الطاعة. أول برهان على المحبة لله عز وجل إن أنت بتؤدي فرائضك كما يرضى، كما يحب ربي ويرضى. مش ممكن أبدا تكوني مقصرة في حق فروض الله سبحانه وتعالى. وإحنا كما ذكرت لكم دائما الفروض أولها إيه؟ الصلاة. أول ما يعرض على العباد يوم، ما يعرض على رب العباد يوم القيامة، يبقى ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه. يبقى أنت لو مجرد ما إنك سبحان الله امتلأ قلبك محبة الله عز وجل، بتبحثي عن كل شيء يحب ربي سبحانه وتعالى، تحب الفروض اللي ربنا بيحبها. وعايز أقول لكم بالنسبة للفروض دي، دائما زي ما ذكرت إحنا بنظن أن الفروض، فروض الإسلام، أركان الإسلام اللي هي إحنا عارفينها كام ركن؟ الخمسة: إقام الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي أركان فعلا، لكن هناك فروض كثيرة جدا للإسلام. بر الوالدين، صلة، أين بر الوالدين؟ أين صلة الرحم؟ أين الصدق؟ أين نبذ يعني سبحان الله كل قبيح يعني. ولذلك نضيف إلى ذلك من أعظم الأشياء التي تضاف إلى هذه الأركان إن الإنسان يكون عنده والدين ويكون بر بهما، ولو كانوا أمواتا، ولو كان الوالدين أمواتا، إن الإنسان لا ينسى والديه ولو الوالدين كانوا أمواتا. ولذلك إذا كان الإنسان له ما زال والدين في الدنيا من فروض التي ما تروحيش تحفظي مثلا كتاب الله عز وجل وانت عندك والدين مش قادر تقومي ببرهم أو مش قادر تطيعيهم. ولذلك من أعظم الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون برا لوالديه، أن يكون طائعا لوالديه، أعظم، لأن هي لفرض. ولذلك أنت بتبرهني على محبة، وده كله برهان على إيه؟ على محبة الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل بالفروض بما افترضه عليك. افترض عليك بر الوالدين، يبقى أول حاجة بعد أركان الإسلام أنت عارفة دي أنك تكوني برا بوالديك، تكوني برا بوالديك. حتى أنك سبحان الله بتعملي أحيانا تتنزلي عن أمور في نفسك وتبقي في نفسك شيء يحك في صدرك شيئا، لكن تشهدي ربك: اللهم إنك تشهد أني أفعل ذلك الأمر وأنا مش راضي به، بس يا ربي أفعله برا بوالدي إذا كان الأمر طاع، فتؤجري على هذا العمل الخير ولا يأجرك عليه إلا الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا برا بوالديك. ولذلك بأعمال قلوب حب الله سبحانه وتعالى بتبرهنيه، بتبرهني على حب الله عز وجل بإيه كمان؟ برهني على حب الله بإيه تاني؟ حب كلامه، إن حب الصالحين ومجالسة الصالحين. فاطمة من فضلك هتسكدي ونزلي تحت. فمن برهان على حب الله سبحانه وتعالى ان محبة الله لازم تبرهيني ان تحب لله. محبة الله مش مجرد ادعاء. هو ربنا سبحانه وتعالى على يجازي كل على حسب العمل، على حسب العمل. فالعمل مش مجرد ان شوفي حيز هذا المحبة في حياتك، شوفي فترة طاعتك لله سبحانه وتعالى واقبالك على الله عز وجل في حياتك. لذلك المحبة، المحبة للمحب دلائله، المفروض ان في دلائل لمحبتي تبرهني بها انك محبه لله عز وجل. ولا يتقرب الي عبدي بشيء حب مما افترضت عليه. فافترض عليك ربي سبحانه وتعالى كل الاركان اللي انت عارفاها، ثم بعدها بر الوالدين وتوقير الوالدين وكل نعم. واذا كنت زوجه يبقى طاعه الزوج، واذا كنت سبحان الله ولك رحم يبقى صله الرحم. كل دي فروض افترضها ربي، والصدق لان الانسان يكون دائما صادقا. وبعد كده من دلائل محبتك ان انت كل ما تقربتي الى الله عز وجل بالفروض حبيتيها اكتر، بتصلي لكن بتحبي اكتر، عايزه تدي اكتر. تبتدي بعد كده تتقربي الى الله بالنوافل، تقومي تحبي جدا جدا انك تعملي ايه، طب ما احفظ القران، طب ما انا سبحان الله زي ما كده قراتم هنا اذا كانت في مسابقات للقران في الدنيا هناك مسابقه كبرى في الاخره، اقرأي وارتقي، دي اعظم مسابقه، انك في يوم قريب يقال لك اقرأي ورتلي وارتقي، اعملي لهذه المسابقه العظيمه، انك في يوم القيامه هترتقي ودرجات الجنه على قدر قراءتك للقران، حفظك لكتاب الله، درجه الجنه درجات الجنه على قدر آية القران، كل ما تقرأي طبعا. ولذلك يعني كان شيخ الشنقيطي بينصح ابنه بيقول له يا بني احفظ وثبت، لان هناك اذا كانت هناك مسابقات في الدنيا فاليوم القيامه اعظم، هترقى بما حفظت في صدرك من كتاب الله، فلازم تكوني على دأب في تثبيت القران، لان المساله محبة الله لها دلائل لبنات أخرى. ما هي دلائل محبة القرآن؟ محبة الله عز وجل، محبة القرآن، محبة القرآن، لأن على قدر حبك لله على قدر حبك للقرآن. إذا كنت تحب أن تعرف أن تعلمي محبتك لله ومحبة الله ليك، فانظري أين أنت من كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تعرفي مكانتك عند الله ومكانة ربي في قلبك، انظري أين أنت من كتاب الله عز وجل. إذا كان كتاب الله سبحانه وتعالى في قلبك وشغلك الشاغل، كلام ربي كلام ربي، يبقى أعلمي أن هو قد مكانتك برضو عند الله عز وجل. بقدر مكانة القرآن في قلبك بقدر مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، ده حب. نعم، المعايشة، يعني مش المعايشة مع القرآن، إن حياتك تدور حول معايشتك للقرآن، سلوكك وسلوك القرآن، خلقك وخلق القرآن، يعني معايشة، تطبيق لما كل ما جاء به في كتاب الله سبحانه وتعالى، دي دليل محبة. دليل المحبة أيضا أنك تثبتي كل دي معناه في القلب، لكن بيظهر أثرها عليك جوارح في الجوارح من الخارج. زي إيه كمان يا بنات؟ دليل المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم، من أعظم الأشياء اللي بتتولد عند الإنسان محبة، تزداد المحبة لله سبحانه وتعالى، إن يكون متدبرا لأسماء الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي قلبه. لا تنسي أنه السميع، ولا تنسي أنه البصير، ولا تنسي أنه العلي، ولا تنسي أنه الكبير، ولا تنسي أنه المتعال، ولا تنسي أنه غفور رحيم، ولا تنسي أنه شديد العقاب، ولا تنسي أن الله سبحانه وتعالى ستير. ما تنسيش أي اسم الأسماء دي أبدا، لا تنسي أي اسم الأسماء، عايشي عيشي مع هذه الأسماء، وعملي وعملي بخلق، لأن كل اسم من هذه الأسماء يستوجب من العبد عبودية، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، كل اسم من هذه الأسماء يستوجب من العبد عبودية. يعني لما تسمعي اسم ربي سبحانه وتعالى السميع، يستوجب ذلك من العبد إنه لما يجي يتكلم ما يتكلمش إلا بما يرضي الله، يحفظ لسانه، المفروض لسانه ما يتكلم إلا بما يرضي الله. وكذلك البصير، وكذلك العليم، يبقى فيه مرحبة شديدة، وكذلك الرقيب. كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتولد منه عبودية لله عز وجل. لذلك الإنسان اللي بيعرف أسماء الله أو بيتعلم أسماء الله وبيعيش مع أسماء الله سبحانه وتعالى، تجد مؤدب لكل يؤدب كل جريحة من جوارحه، لأنه بيعيش مع كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ويطبق ذلك الاسم. كل هذه، شوفي سبحان الله يا بناتي، إن دي كلها مع إن المحبة عبودية إيه؟ قلب. فيجازي ربي بحسب محبتك ودرجة محبتك الموجودة في قلبك لله سبحانه وتعالى، يحسبك ربي سبحانه وتعالى ويجازيك ربي، وما تفعله من خير فإن الله كان به إيه؟ عليما. طيب النقطة التي الآية التي تلي ذلك، طبعا بالنسبة لدلائل المحبة لسه كثير جدا، دلائل محبة العبد لله سبحانه وتعالى، يحب قرآنه، يكون دائما محبا لمجلس العلم، محب، يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل المعاصي، المحبة في الله والبغض في الله. لا تجدي عبدا محبا لله إلا شاكرا، تعرفين دايما الإنسان، ولذلك تجد الإنسان دايما حياته سهلة يسيرة، شاكر، شاكر على كل حال، شاكرا على كل حال، لأنه يعلم أن مدبر الكون هو من؟ لا يوجد للكون مدبرا إلا الله سبحانه وتعالى. فذلك العبد الفقير الذي يعلم أنه لا حول له ولا قوة، يرضى بما يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى، يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو راض عن الله في كل قضاء قضاه ربي سبحانه وتعالى. الآية 128 في قول ربي سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرانا، دي الآية بقول لك أهو نشوزا، أهو هنا نشوز الإيه؟ لا خلي هنا الرجل، احنا كلمنا عن نشوز المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح في كل شيء خير يا بنات، لأن دايما التنافر والتشاحن والتباغض يتولد عنه أشياء كثيرة تفتت فساد ذات البين، هي الإيه؟ فساد ذات البين هي الحلقة، الحلقة تحلق إيه؟ الدين كله. ولذلك والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. معنى هذه الآية إيه؟ إحنا اتكلمنا أو ذكرت لكم نشوز المرأة، المرأة اللي بتعلي صوتها على جوزها، امرأة ناشز بترفع صوتها، المرأة التي لا تتأدب في الكلام، لا تؤدي حق الزوج، تترك فراشه، كل دي صفات من صفات المرأة الناشز، التي لا تؤدي حق الزوجية، امرأة ناشز، ترفض تربي أولادها أو تترك أولادها مثلا وهو يأمرها الزوج بكذا، كل صفات طبعا المرأة الناشز كثيرة جدا جدا جدا. طب وما هو الرجل اللي هو نشط في هذه الآية؟ هنا في هذه الآية إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي ترفع عنها، زي ما النشوز في المرأة الترفع عن المرأة، النشوز في الرجل أيضا الترفع عنها كما يقول التفسير، وعدم رغبته فيها مش عايزها وإعراضه عنها، زي تقول أنا اللي بدول حسن هو مش إيه، مش على طول يعني، ما ده بيحصل في البيوت كلها يعني، انه ممكن يبقى يجي الزوج في فتره ما بقاش طايق زوجته مثلا، عنده حاجه في شغله، عنده مشكله ممكن، وهي يعني هي على طول مش طايقاه، على طول عليها وعنده مشاكل في شغله يعني وقت المرأة في وقت ضعف المرأة أحيانا بيبقى وقت الحيض، بتبقى المرأة ترجمها طبعا، فبتبقى عصبية أو كذا، وأكيد المفروض الزوج يتحمل هذه الفترة اللي هي يتعامل مع العقلية في الأمر ده، إن المرأة بتبقى طبعا وهي إنه نحن زمان ندري والنساء نقصات عقل ودين، نقص دينهم هو إيه؟ الحيض. نعم. فأما نشوز الزوج ترفع عن الزوج يبقى مش طيقة مش عايزة، هي ممكن تأتي طبعا، مش كل امرأة تلاقي زوجها مترفع عنها ومش طيقة مش عايزة تقوله طب يلا خلاص أنا هسيب بيومي، لا تتودد وتأخذ الأمر باليسر وتأخذ الأمر بالرحمة، ويمكن تعبان نعم يرجع تاني إيه يرجع تاني برضو يتعالى، هيرجع يبقى كويس مش كده يا إسماء؟ طبعا هي دي بنات النقطة الهامة جدا في الحياة الزوجية، اللي ممكن والله سبحان الله من الأشياء التي تسير البيوت غض لا تحصي، غض الطرف ولا تحصي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الطلاق، الطلاق ده أمر يعني ربنا سبحانه وتعالى شرعه، يبقى إذن هو أمر إيه ربنا يعلم أن ذلك الأمر هو أكثر الأمور التي تحل بها يحل بها النزاع، لكن لو كان في إمكانية للمعاشرة، ولو كان في إمكانية للتودد، ولو كان في امكانيه احيانا بقى الزوج عصبي محتاج بس الزوج اللي قدامه ما تتكلمش ابدا ما تنطقش، هيقولوا هتقولوا دلوقتي هو ممكن الزوجه ما تتكلمش ما تنطقش، والله ممكن يا بنات، والله انا اعرف زوجات، انا اعرف زوجه الايام دي صعب، لا والله انا اعرف، اولا كانت السابقات يعني الامهات السابقات كانت بتتحمل هذا الامر مع الزوج بشده جدا، دلوقتي كان موضه يعني زمان ودلوقتي بالضبط عشان تبقى ايه؟ احسنتي، لانه هنا يخرج الرجل وياتي الى بيتي فيجد المراه ايه يا بنات؟ سكن يسكن اليها، خلق لكم من انفسكم ايه؟ ازواجا لتسكنوا اليه، عشان يجي من بره تعبان وحالته مش عارفه ايه وعنده مشاكل، وبعدين بيعمل اسقاط، دايما الانسان لما يعمل اسقاط لمشاكله بيعملها على احب الناس اليه على فكره، يعني لما تيجي مثلا تبقي متضايقه من شيء، لما تيجي تتضايقي مثلا تتنرفزي او تتنفسي، بتنفسي في مين؟ اللي هيتحملك احب الناس اليكي مثلا. فلما ياتي الرجل بيحتاج الى هذه الزوجه التي تكون سكن، كان الرجل سابقا هكذا يأتي إلى الزوجة والزوجة هي دي السكن وينفس فيها كل ال... والأم والأم كانت والله الأم كانت سبحان الله لا يعني بعض الأمهات طبعا مش كل الأمهات يعني لا تنطق وتقول في غضبه ما نردش عليه وتعلم البنت إنه في غضبه لا ما تكلميش ما تردش على زوجك في الغضب ويبتدي البيت يبقى بعد كده البيت ساكن وهادئ وفيه طمأنينة وفيه سكينة وترد الأحوال مرة ثانية إلى أحوالها ويرجع الزوج ده إن كان حتى في نفسه ممكن يستكبر إن يقول لها أنا أسف أنا آسف أو يعتذر يستكبر بعض الأزواج تستكبر إنها تقول للمرأة لكن بيقدر هذا الأمر إن الزوجة دي تستحمله وإنه لو لف الدنيا زي ما تقول مش هيجد زوجة ممكن تتحمل وتحمل ولاده مثل هذه الزوجة تسكت تتحمل ولذلك أنا عايز أقول لكم سبحان الله في قصة امرأة المرأة دي كان زوجها يعني سبحان رب العرش العظيم قصتين وقصتين أعرفهم حقيقة يعني قصة امرأة منهم كان عندها خمس بنات بس ما عندها صبيان خمس بنات وزوجها شديد كنت تسمعي يعني كانوا في جيرة لنا كنت تسمعي ممكن مثلا يعني ما تسمعيش المشاكل الخناقات اللي بالليل ودي يا ربي سبحان الله بالليل وهي تظني والله لا ترد عليه ربا ومرت الأيام وكبروا البنات وتزوجوا الخمسة وأتى إليها خمس قالوها خمس شباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله والخمس شباب يكادوا يحملوا حذاءها على رأسه أنا عايز أقول لكم الصبر السكن إن الإنسان قد إيه ممكن يتحمل ويصبر امرأة أخرى وظلت بقى لحد ما البنات كبروا وتجوزوا وبعد كده وكل بنت منهم ما شاء الله أخوات إلا رزقت بالولد رزقت أصبح سبحان الله بس الصبر بس السكن بس لو امرأة شافت من زوجها مشوز تصبر على ذلك مشوز حتى يقام البيت وتقام هذه الأسرة وامرأة أخرى كان سبحان رب العرش زوج كان شديد عصبية معها لدرجة ان هذه الام كانت ما مهما فعل يبقى بيفعل كل ذلك وتجيب له الاكل تحط له الاكل يا طبعا لو واحده منكم دلوقتي تعمل كده وتجيب له الحلى وتجيب له كل نعم نموذج بنت بنت بنت ما شاء الله ما شاء الله ايوه بنتي من بناتي ايوه نعم عارفاها بنتي فهو فعايزه اقول لكم سبحان الله يا بنات ملخص بس عايزه اقول لكم ملخص الحياه احنا كلنا هنخرج من الدنيا ولا لا هنخرج بس شتان انك لو كان لك زوج وحصل انفصال خلاص قدر الله عز وجل ان انت ما فيش ربنا سبحانه وتعالى قدر الله امرك لكن لو ظلتي متحمله هذا الزوج وهتعيشي معاه وعايشه معاه خلي الأمر للنهاية لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ليقضي أمرا كان مفعولا فأنا عايز أقول لكم في هذه الزوجة تحملت تحملا شديدا جدا جدا جدا وكانت وخلاص يفعل ذلك تقدم إليه الطعام تقدم إليه الشراب تقدم إليه الحلم سبحان رب العرش العظيم حتى جاء يعني الاثنين بقى كبروا ومرضوا بتاعه جاء ميعاد والأم دي كانت هي اللي مريضة جلسي روحنا تايجيش يقول تحت عودي جنب ماما حبيبتي ان شاء الله هنزبطها نربط لها حزام كده زي بتوع العمرة شوفوا يوم الوفاة يا بنات يوم وفاة الزوج يوم وفاة الزوج الزوجة هي المريضة والزوج هو دي سليم لما وفتي يوم ما توفى يوم ما حصل ان الزوج هو اللي توفى قبل الزوجة مع ان الزوجة هي المريضة لكن جاء الزوج يقول لها أدعو ربي أن يرضى عنك فقلبي وربي راضين عنك ونام مات الزوج بس ماتت على إيه من مات والزوج راضي عنها قيل لا تدخلي من أي باب من أبواب الجنة يعني عايز بقول لكم أن الملخص في النهاية أن الواحدة تصبر لكن بعد كده بيكون النهاية إيه أو بيكون الخاتمة إيه وبالعبرة بالإيه بالخواتيم أنا أرجع تاني مرة ثانية إلى أن هنا النشوز أتى من مين من الزوج أتى من الزوج تعالى عليها تصبر شوية يمكن فترة معينة وهتعدي مش ممكن فترة معينة وهتزول يمكن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بعض الظروف أو الكذا وبعد كده ترجع الامور لطبيعتها وحالها. نعم حبيبتي اتفضلي. اقعدي يا رضوى مكانك حبيبتي، وشك ليا، وشك ليا، ايوه كده. الزوجة يا بنات، انا عايز اقول لكم وانا اقسم لكم على ذلك ان سكن البيت اساسه الزوجة، سكن البيت لان هي سكن يسكن اليها، يبقى السكن مين؟ مهما كان الزوج. لكن تيجي تبص تلاقي السكن هو من؟ مين اللي تقيم؟ ذلك حتى في حالة الوفاة لما بيتوفى الزوج البيت ايه؟ مش زي بس البيت ماشي قائم، لان مين الذي يعني عليه؟ مع ان القوامة للرجل، لكن اذا هي المفروض تصلح نفسها وتجتهد في اصلاح نفسها. من؟ المرأة. اذا حدث للمرأة ان هي شعرت بهذا النشوز، اي اذا خافت المرأة نشوز زوجها اي ترفعه عليها وعدم رغبته فيه واعراضه عنها، الثلاث حاجات دول ترفعه وعدم رغبته فيها واعراضه عنها، فالاحسن في هذه الحالة ان يصلح بينهما صلحة. الصلح ازاي يا بنات؟ الصلح الاولاني اللي انتوا عارفينه ان هي تبتدي بالصلح، وما تفتكرش ان زي ما بعض الناس تقول بس كرامتي. هي دلوقتي الناس بتقولي تعرفي ليه كثرت المشاكل؟ عشان كل واحدة تقولي بس كرامتي. المفروض كل ام لما تيجي تجوز بنتها تقول لها يا بنتي خلي بالك في المسألة دي، باتنين انتوا كرامتك واحدة، وان الامر يعني هيجي منك ومنها منه، لكن لما تيجي تصبري على امره هتاخدي اجر كبير من الله عز وجل. كفاية اصبري منتظرة اي باب من ابواب الجنة تدخليها. الواحدة لو عاشت مع زوجها وتوفاه الله الأول أو توفى هو العكس، ويكون الزوج مثلا زوجها بيتوفى عنها قبلها، وتتذكر إن هو قال لها إن أنا راضي عنك، كلمة دي مش هينة، بس راضي بقى بس يعني مش بتقرص إيده وتقوله لازم ترضى عني، لا بجد، يبقى رضا بجد، يبقى راضي رضا بجد إنه فعلا حس إنها عملت معاه أو ضحت معاه أو وقفت معاه أو صبرت معاه أو كذا، يعني تستجلب منه الكلمة دي، يعني سبحان الله. نعم تستجلب منه الكلمة دي بالعمل، يعني خلي بالكم تستجلب الكلمة دي بالعمل، إنها تبين له الإخلاص وتبين له إنها خايفة عليه وتبين له المودة وتبين له إنها رحيمة عليه، مش مثلا وتبين له حتى في النظر. يا بنات أنا عايز أقول لكم إن بعض الزوجات لما تيجي مثلا تتعامل مع زوجها مش لازم تتكلم، ما بتتكلمش، لكن تبص له نظرة إنا لله وإنا إليه راجعون، كفاية عليها النظرة يعني. فدي من ضمن برضو عارفين إحنا كل لما بنتكلم عن العقوق بنتكلم عن العقوق في إيه؟ بنتكلم عن العقوق بالنظرة، حتى العقوق بالنظرة. لما تيجي الإنسان كبير أو أكبر منك وتبص له كده أنت عاقتيه، أو مثلا ده عقوق، هو ده العقوق، هو ده النشوز بقى، حتى النشوز بالنظرة، حتى النشوز بالنظرة. زيك نرجع تاني لهذا الأمر، فالصلح بينهما، والصلح طبعا إيه؟ خير. كيف يكون الصلح؟ يكون الصلح بالتنازل عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة، تقول أنا راضي بالنفقة بعض النفقة، وإذا كان ظالمها بحسبه على مين؟ أو بالكسوة أو بالمسكن أو بالقسمة، القسمة اللي هي إيه مثلا يومها ويوم ما، بأن تسقط حقها أو تهب ما يومها ليوم وليلتها لمين؟ كما فعلت اللي هي السيدة سودة. فإذا اتفق على هذا الحال فلا جناح ولا بأس عليهما فيه، في شيء في المشكلة لا عليها ولا على زوج، فيجوز حينئذ لزوجها أن يبقي عليها في هذا الحال، وهو خير من الفرقة، وهو خير من الفرقة. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى والصلح خير. لذلك لما يكون في اثنين في شقاق بينهما بتبذلي كل المشاكل كل المساعي إنك تصلحي بينهما، وهم لما بيصلح بينهما وبتمشي الأمر بيشعروا يا قد إيه كنا غلطانين أن تحصل الفرقة دي، وقد إيه فعلا الصلح اللي ربنا قاله في كتابه والصلح خير، وفعلا والصلح خير، لأن بيبني الصلح ثمرات. إن لو كان عندها أولاد الولاد بتربوا مع مين؟ لكن سبحان الله يا بناتي لما بيبقى الأمر إن الأولاد بتربوا، أحيانا الأب يسيب الأم وسيب لها بنتها أو ابنها ولا يراه أبدا، مش عايزه، مش عايز يراه، هو كان غضبان على زوجته، ولما يحصل طلاق بيبقى الأمر بقى كراهية شديدة جدا، يبقى خلاص سيب لها الولاد ربيهم انت بقى، طبعا ده ظلم. وإذا تزوج زوجة أخرى يعطي كل ما يعول، يعول الزوجة بالأولاد، والتانية عايز أقولك إن في أولاد بيتوفى الأب ولم يروا أولادهم، ولم يروا أولاد، ظلم شديد، المفروض الإنسان يسعى ويبحث وتتكفل الأم بتربية الأولاد دول، لكن الله لا يضيع عنده إيه مثقال ذرة. الصلح خير يؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح ما بي يعني بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء خير. لما تيجي تقولي إيه صلح في إيه نصطلح في إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كل شيء والصلح خير. إذن يقول هنا في التفسير يقول في السعدي رحمة الله عليه، فالصلح بين من بينهما منازعة أو حق في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منها، كل واحد يستقصي حقه لما فيه من الإصلاح ولما فيه من بقاء الألفة ولما فيه من الإنصاف بصفة السماح أو العفو. لأن لو لما نيجي نصلح يبقى أحيانا لما بنصلح بيحصل إيه، كل واحد يتنازل شوية حتى يتم الصلح. البعض يتنازل، انت يا اخي تنازل شويه عن حقك وانت تنازل شويه عن حقك حتى يتم الصلح. وهو جائز في جميع الاشياء الا اذا حل، اذا كان ذلك احلال لحرام. يبقى الصلح في كل شيء الا اذا كان هنصلح ويكون في ذلك ايه حرام. فالامر الا حل حرام الا اذا كان الصلح فيه احلال حرام او حرم حلال فانه لا صلح في ذلك الامر ابدا. يقول في قول ربي سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين في الآية 131 و132 ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. إحنا لسه يا بنات ده إحنا نقطينا كتير. طيب والصلح خير، يبقى وصلنا إلى هذا الأمر. أعلم أن كل الأحكام إلا إذا كانت في الصلح هنحل الحرام أو نحل إيه أو نحرم حرام هنحرم حلال أو العكس هذا الأمر. واعلم أن حكم كل حكم لا يتم ولا يكمل إلا بقولك إيه، هو بيقول حاجة هنا في هذا الأمر، لا يتم أي حكم إلا بوجود مقتضى الحكم ما يقتضيه وانتفاء موانعه. فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح. إيه هنا مقتضى الصلح؟ ليه بنقول الصلح خير؟ قالك إنه المقتضى بتاعه إنه الصلح خير دايما، يقتضي إننا نصلح إن الصلح إيه خير. طيب ما الموانع اللي بيمنع الإنسان يصطلح؟ وذكر المانع بقوله وأحضرت الأنفس الشح، اللي بيمنع اتنين انهم يصطلحوا الأنفس الشح. شوفي كمان شايفين سبحان الله بلاغ الآية وجمال الآية، ان لما يجي اتنين يصطلحوا ده يتنازل وده يتنازل النفس فيها ايه عطاء وعفو ومغفرة. انما لما يجي الانسان النفس شحيحة دي تقول لا ما سيبش حق ابدا للدرة التانية او لمرات، لا ما سيبش ما تنزلش عن مسكني، لا ما تنزلش عن كذا، وهو كمان يقول ايه لا انا مش لازم اخد حقي كمان تتنازل لي، يعني الاثنين مش عايزين يتنازلوا. هنا تأتي ما هو ده وحضرت الانفس الشح، ولذلك قال لك ايه المانع هنا وحضرت الانفس الشح اي جبلت النفوس على الشح اللي هو ايه بنات البخل، عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان. الشح هو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان أو واجب على الإنسان، والحرص على الحق الذي له. يبقى الإنسان حريص على حقه جدا، ده الشح، حريص على حقه جدا ومش حريص على حق إيه غيره، نفس أمارة بالسوء يعني. فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، نسأل الله لنا العفو والعافية. أي ينبغي لكم جميعا أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، هو بيقول كده بينصحنا في ذلك، وتستبدلوا به ضد وهو إيه، وأن نستبدل ضد الشح إيه بنات السماحة. ولذلك نعم طبعا، بس لكن الشحيح بيدخل بما في يد غيره. فبيقول لك بقى تستبدله، المفروض الانسان يستبدل هذا الشح، الشح ان هو بيدخل بما في اليد ايه مش يده كمان اللي هو البخيل، لا البخيل بخيل بماله، انما الشحيح يبقى مش ماله، مال غيره لكن ايه بيدخل، ولذلك وعلى نفسه وعلى غيره طبعا. وتستبدله به ضده، المفروض ان انا استبدل به ضد الشح. ضد الشح قال لك اللي هو ايه السماحه. وما هي السماحه؟ قال لك هو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك، ده تعريف السماحة يا بنات. هو بذل الحق الذي عليك والاقتناع والتنازل ببعض الحق الذي لك، يعني تنزل شوية. ما اجي اقول لك مثلا ايه معلش تنزل شوية عشان اعفي عنها غلطت في حقك، معلش تنزل شوية، يبقى انت لك حق بتتنزل شوية منه، ولكن في انسان ما شاء الله لا قوه الا بالله بيعفو عن حقه على طول على طول على طول، ده عند الله سبحانه وتعالى. لا يزداد عبد بعفو الا عز، كل ما تزداد عفو كل ما تجد ربي سبحانه وتعالى اعزك، كل ما تزداد شح وتزداد ان انت مش قادره تدي الا بشوفي بتبذل الحق الذي عليك، لكن تنازل مش موجود. بعض الناس التنازل مش موجود عندهم. فمتى وفق الانسان لهذا الخلق الحسن سهل عليك هذا الامر، سهل. اذا كان عندك خلق هذا الخلق اللي هو خلق السماحه، يقول الانسان ده عنده سماحه سهل يعفو، انسان ده لا يمكن يعفو عنده. لذلك حتى سبحان الله بعض الناس حتى في داخل البيوت يا جماعه، داخل البيوت مثلا بعض الناس تشتكي تقول ايه، والله انا كل مره انا اللي باجي انا الطرف اللي بقول بتكلم او انا اللي بصالح ببدا بالصلح والطرف الاخر ما بيبديش بالصلح دايما، ان هو هي مثلا شخص من الطرفين، شخص من الطرفين هو اللي يبتدي بالصلح دايما، اذا انت اكثر سماحه. لا الطرف الثاني بيأبى دايما، يعني تقعد فتره كبيره عبال ما تبتدي بالصلح ويسمح الطرف الاخر، انت اكثر سماحه وانت عند الله سبحانه وتعالى افضل. متى وفق الانسان لهذا الخلق الحسن سهل عليه الصلح، او كان الصلح سهل عليه بينه وبين خصمه وبين من يعامله وبين من يعامله من القلب، وتسهل الطريق للوصول الى مطلوب، بخلاف من لم يجتهد في ازاله الشح من نفسه. الانسان دايما من نفسه والعياذ بالله، بعض الناس سبحان الله دايما نفسهم شحيحه، فبيبقى امر التسامح ده عندهم غير موجود، فانه يعسر عليه الصلح والموافقه، لانه لا يرضي الا ما ياخذ كل شيء، اذا كان له مال يبقى كل ماله، ولا يرضي ان يؤدي، إذا كان حقه لازم ياخد حقه كامل، إذا كان خصمه لازم ياخد من خصمه كل شيء كامل. نسأل الله لنا العفو والعافية من هذا الطرق. ثم قال ربي وإن تحسنوا وتتقوا. ماذا يعني أن تحسنوا وتتقوا؟ تحسنوا في إيه؟ تحسنوا، تعالوا نجمل مع، تعالوا نذكر معنا تحسنوا، يبقى تحسنوا، يبقى تحسنوا في أول شيء اللي هو في إيه بنات؟ في العبادة. يبقى أول شيء في الإحسان في عبادة الخالق، بأن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه كما يقول في التوبة. تحسنوا أول حاجة مع الخالق، تحسنوا مع المخلوقين، وتحسنوا مع النفس. الإحسان مع الخالق بأداء إيه؟ عبادته، حق الخالق على المخلوقين. ألا إيه بنات؟ توحيد، ألا يشك به شيئا، وحق والحق. وبعدين بعد كده والإحسان الثاني اللي هو إحسان مين؟ مع المخلوقين، أن يحب لنفسه يحب لهم ما يحب لنفسه، ما يكونش أناني، ما يكونش أناني، يحب لنفسه أكتر ما يحب الإيه لغيره. يبقى المفروض أداء كل اللي هو طبعا بالنسبة مع الله عز وجل، كل ما أمر ربي به المأمورات والمنهيات اللي هي عبادة الخالق، بأن يعبد الله كأنه كما ذكرنا في الإحسان. إحسان المخلوقين، طرق الإحسان يحسن المخلوقين إزاي؟ كيف؟ النفع بالمال، النفع بالعلم، ده الإحسان للمخلوقين. يحسن إلى المخلوقين بالتالي: النفع بالمال، النفع بالعلم، النفع بالجاه. يعني لو مثلا واحدة مثلا ممكن مثلا مش هتتوسطي لها يعني عشان تضيع حق، لا ممكن لو هتكلمي حد ليها بحق يعني حق ممكن يبقى ميسر، يبقى المفروض الإنسان أو بالعلم أو بالجاه أو بغير ذلك أو بالوقت. يعني وإن تحسنوا وتتقوا، ما يعني التقوى إيه؟ نتقي، كيف نتقي العبد الله عز وجل؟ كيف نتقي الله عز وجل؟ تفسير التقوى: جميع المأمورات، ترك المحظورات، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نتقي الله عز وجل، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله إيه؟ وقاية، باتباع أمره واجتناب نهي الله سبحانه وتعالى. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحاط ربي، ماذا تعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا؟ ماذا يعني الخبير؟ الخبير هو العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور، والرب سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور وبظاهر الأمور، ولذلك هنا خبيرا بظاهر الأمور وبباطن الأمور، فيحفظه لكم ويجازيكم عليها أتم الجزاء، فلا يضيع عند ربي سبحانه وتعالى شيئا أبدا. نقف عند هذه الآية، فالآية إيه؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كيف يظهر، كيف أترك زوجته؟ بعض النساء بتترك مطلقة وتقعد سنين طويلة جدا مطلقة، ويمكن ما تعرفش زوجها بقى فيه، ولا تعرف هي ان كانت مطلقه معلقه، معلقه هي، وهي معلقه، فهي لا هي مطلقه ولا هي زوجه، فبتبقى مش عارفه لا هي مطلقه ولا هي زوجه، هي معلقه. ودي نهى ربي سبحانه وتعالى عن، حتى بعض كان بعض سبحان الله بعض الازواج لما يجي مثلا يتخانق يختلف مع زوجته، فكان يقول لها ايه؟ هتركك معلقه، فلكن ده مش جواز التعليق ده، هذا ليس بزواجا، المفروض ان هو يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. وكما ابنك الله يعينك على الولاد اللي هنا. طبعا هي أخت بتسأل في الغرفة، تقول زوجة عندها ثلاث بنات ودائما تستشعر اللي هو تعالي من الزوج عليها، بالإضافة أنه بخيل جدا عليها، لكن وهو عايش معها على أمل أنه يستفيد منها عندما يعني بلا ميراث يعني، وهي ما زالت صابرة. والله الصبر لا يضيع يا بنات، والله مهما كان الإنسان صابرا، يعني عايز أقول لكم أن الصبر لا يضيع عند ربي أبدا، وبشر الصابرين، مهما كان نوع الصبر ده، صبر على البلاء ولا صبر على الزوج إذا كانت في العلاقة الزوجية، ولا صبر على بلاء في الدنيا، ولا أي نوع من أنواع الصبر، وهي صابرة. ولكن أخيرا اكتشفت أنه يعني في حد يعني في حياته وكذا، وحاولنا الإصلاح ولكن لا سبيل لذلك، ولجأت للمحكمة ورفعت قضية خلع. هل هي محقة؟ لا هي جائز، لأن هذه المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بتطلب أي خلع ولا لا؟ آه، ولكن شوفي هي لأنه كان هو إنسان كويس فقالت لا أعيب عليه إيه؟ خلقا ولا دينا، لا ما هو ما فيش أي حاجة بس أنا مش عايزة، فجائز أنها تفعل ذلك يعني. تتم لفقه السنة في الأسبوع الماضي بنات، فقرة الفقه كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن إيه؟ فقه الإيه؟ قصر الصلاة، قصر الصلاة، واحدة بعت سؤال مش سؤال يعني، بتقول ممكن نستأذن في الأسبوع القادم امتحان العقيدة وأن يكون الدرس عن فضل العشر الأوائل وماذا نعمل فيه جزاكم الله خير؟ أنا أديته يوم الثلاثاء إن شاء الله، هنديه لسه، هنديه إن شاء الله لسه بدري عن العشر إن شاء الله. هو امتحان العقيدة الأسبوع القادم، ما تعملوش زي أعوذ بالله ربنا ها؟ ده كم سؤال؟ كم سؤال يا بنات؟ كم سؤال؟ الله يصلح حالك وحالي يا رب العالمين. هنا حد السفر، تعالوا بس عشان نتكلم في مسألة الفقه بقى في قصر الصبر، في قصر اللي هو متى نقصر في الصلاة. احنا في الأسبوع الماضي لما اتكلمنا في فقه الصلاة وفقه قصر الصلاة، اتكلمنا عند مسألة وذكرنا في حد السفر، وذكرنا المسافة التي يقصر فيها السفر، متى نقصر الصلاة مش كده؟ وذكرنا في الأسبوع الماضي كم بنقصر، متى تكون كم يعني بعد المسافة قد إيه؟ اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز بها قصر الصلاة على أقوال. القول الأول، تعالوا بنقول لكم القول الأول يعني. القول الأول قالوا مسافة القصر ما يقرب من 85 كيلومتر. قال بذلك من العلماء؟ قال ابن عمر وابن عباس والبصري، وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني كأنه قول الجمهور. خلي بالكم إن قصر الصلاة بعد كام؟ بعد 85. وكان لهم حجة في ذلك، ما حجتهم؟ حجتهم إنه قالك إنه ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقصروا في الصلاة وافطروا في اللي هي هذه المسافة التي ذكرناها، يبقى كان من اللي هو بيعتبروا المسافة القصر كام؟ الرأي الآخر ده مذهب، أنا قلت لكم المذهب الثاني كان مذهب جمهور العلماء، مذهب ذكرت أنه مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد. طب مذهب الإمام أبي حنيفة قال لك، وهو الرأي الآخر الرأي الثاني، قال لك مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل، يعني كم كيلو بقى؟ ابن عباس ابن مسعود معذرة ابن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة قالك انه هذا المذهب ان هو مسافة القصر تبقى اقل شوية، تبقى بالشكل ايه، تبقى ايه كده، يقدروها بمسيرة 3 أيام بليلهم بمشي الابل. ما يقرب من كام بمشي الابل في 3 أيام يا بنات؟ نعم، ما مش هنعرف نحسبها علشان، لكن هي يعني سبحان هنا مسافة القصر الاولى 85، وهي ده قول الجمهور. الرأي الثالث، شوفي بقى هنا الرأي اخذ ده، اخذ دي شيخ الاسلام ابن تيمية الرأي الثالث، قالك الرأي الثالث أن ليس هناك مسافة للقصر محددة. ده شيخ الإسلام ابن تيمية يسر الأمر ويسره جدا، قال بل يقصر كل ما يطلق، يقصر كل ما يطلق عليه السفر. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قالك أي مثلا أنا رايحة دمنهور، خلاص أقصر. يعني دمنهور على بعد كام؟ قريبة جدا، ده مذهب ابن تيمية. لكن أنا مسافرة، أنا مسافرة دمنهور، خلاص هو بيعتبر ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم سفر. أي كلمة تقولي فيها أنا مسافرة كذا يبقى أنت سفر، ولهم دليل، ولهم دليل يعني لهم حجة طبعا. يقول لك ليه؟ لأن دليلهم آية قول ربي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن، خلاص هو ضرب في الأرض يبقى استشهد بهذه الآية، فأخذ على هذه الآية إنه طالما هو ضرب في الأرض يبقى هو بالشكل ده هيقصر. وقال أيضا أنه بالنسبة للرأي أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيما دون المسافات المحددة. قالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في بعض المسافات، خرج مسيرة النبي، فعن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ وقصر، فهو يدل على صراحة أن القصر يتعلق بمطلق السفر مجرد ما أنت خارج. ولذلك بعض الناس فعلا لما تيجي مثلا حدا منهور بتقصر في الصلاة، بتقصر في الصلاة. وأنس بقى برضو في رأيي أخر، صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه خلي بالك من النقطة دي. قال دليل آخر يعني أنهم على قصر الصلاة، قال يقول أنس في الحديث الذي أخرجه البخاري، يعني حديث صحيح، يقول صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 والعصر بذو الحليفة 2. ذو الحليفة دي لفين يا بنات؟ أبيار علي. يعني إحنا لما بنبقى في المدينة وقت بسيط جدا بنوصل لفين؟ لبيار علي، أقل من نصف ساعة تقريبا، لا مش ساعة، نصف ساعة. فيقول أنس إنه قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيار علي، فده واخد ده بالنسبة له برضو مستاق من ذلك الأمر حجة. الراجح بقى في المسألة بيقول، والراجح هو القول، هو عنده مرجح القول ده اللي هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، إنه أن يقصر كل ما يطلق عليه مسمى السفر سواء كان قصيرا أو طويلا وليس له حد في اللغة طالما له إيه أصل في الشرع. فرجع إلى ما يعرفه الناس ويعتاده، يرجع إلى ما يعرفه الناس ويعتاده، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة وما يطرأ من التطور في وسائل المواصلات. يعني التطور في وسائل المواصلات لما بوصل دمنهور مثلا ما فيش نص ساعة بوصل، في 60 مش تقريبا 60 كيلو فعلا. وضابطه بيقول وضابطه أن يقول القائل إني مسافر إلى البلد الفلاني، لا إني ذاهب، مش أنا ذاهب مثلا إيه راح العجمي، لا أنا مسافر دمنهور. هو بيقول كده ضابطه أن يقول إيه أنا مسافر، وأن يكون فيه ما يعد به العرف سفر مثل التزود له، يتزود مثلا ده. فده بيقول هو ده الرأي الراجح عنده، بس رأي الجمهور اللي هو إيه اللي هو نقطة الأخرى، السؤال اللي احنا بنسأله هل يشترط في السفر الذي يقصر فيه أن يكون سفر طاعة؟ ذهب جمهور العلماء، ده ما أقول جمهور العلماء يبقى كام يا بنات؟ يبقى مثلا 4 أو ممكن 3 منهم، مالك والشافعي، لأنه لا يشرع القصر إلا في السفر الواجب أو المباح ولا يجوز في سفر المعصية. ده بالنسبة لجمهور العلماء. وبعض العلماء ذهب بعض العلماء أنه ممكن يجوز في كل إيه سفر. يعني نقطة السؤال الآخر الذي يتعلق بالسفر، إذا كنت مسافرة ما هو الموضع الذي يبدأ منه مسافر قصر الصلاة؟ متى يبدأ المسافر قصر الصلاة؟ أجمع أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة عمران البلد. يعني نفرض أنت سافرتي وطلعت المطار برا البلد، هتبتدي تقصي برا البلد خالص، يعني أنت بعيدة تماما. يعني إحنا مثلا أحيانا لما نطلع من اسكندرية وتروحي برج العرب، هناك في عمران؟ مفيش عمران. يبقى هنا على قول العلماء انه يجوز في هذا المكان الذي ليس فيه عمران ان تبتدي تقصري في الصلاة. ما تشوفش البيوت. لا ما طول ما البلد بتتوسع بنت في البلد. لا لما تنتهي بيوتها، لما ما تشوفيش بيوت البلد دي خلاص. لا ده في عمران اسكندريه، ده اسكندريه وبعدين في بلد تانية، لكن انا من اسكندريه. عمران البلد اللي انت تسكنيها. ثم اختلف في جواز القصر قبل ذلك، قالوا اصحهما انه لا يجوز ان يقصر قبل، علي الا يقصر قبل مغادره العمران، العمران وهذا مذهب الجمهور. يعني ما تقصريش ابدا. بعض الناس لما تيجي تسافر للاسف بتعمل خطا شديد جدا، مثلا مسافر القاهره وعندها اربع مثلا بتسافر هتصلي صلاه الظهر وصلاه العصر، بتروح عامله ايه وهي في بيتها؟ بتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، هي ناويه تصلي خلاص خطا. هي المفروض وهي ما زالت في بيتها وما زالت في العمران بتصلي اربع ركعات الظهر واربع ركعات العصر قبل العصر جمع تقديم، لكن تصلي اربع واربع. يعني يجوز الجمع بدون قصر، لكن يجوز الجمع بدون طبعا بدون قصر، فتجمعيهم بدون قصر لان انت ما زلت في العمران، بس هتجمعي لان ممكن جدا مثلا توصلي بعد المغرب الطريق بقى طويل، يبقى في الحاله دي تجمعي الظهر والعصر جمع تقديم، لكن ما زلت في العمران ما زلت في بيتك يبقى تصلي اربع ركعات وتجيبي الاربع ركعات اللي هما الظهر ثم اربع ركعات ايه العصر جمع تقديم. بالنسبه لي اللي هي الاقوال في مده القصر اذا اقام في بلد السفر، مده القصر بقى يخلي بالكم مده متى كم يوم يقصر. الناس اختلفت. نعم بس هو في يعني خدنا ده اذا نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام خلصنا دي. طيب اذا نوى الاقامه، قالك اذا نوى الاقامه، بعض المذاهب يقولك اذا نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام لم يقصر، ده مذهب الجمهور خلي بالكم. اذا نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام مذهب الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابلة، اذا اقام اربع ايام بعد اربع يعني اكثر من اربع ايام يبقى في الحاله دي. بس قالك ايه المالكيه والشافعيه قالوا اربعه ايام غير يوم الدخول ويوم الخروج. يعني كم يوم كم يوم كم يوم؟ قالوا في الامر ده ان هو ممكن في الحاله دي لو هيزيد يبقى سبع عنده من سبع ايام يبقى في الحاله دي ايه يتم. مذهب الجمهور اذا هيقعد اكتر من اربع ايام غير يوم السفر ويوم يوم السفر ويوم الذهاب يبقى في الحاله دي ايه يتم. اذا هيقعد اكتر منهم لا لا لا من اولهم خلاص هو مسافر يبقى ان نوى الاقامه اكتر من اربع ايام دي برده مش موجوده في الكتاب عندنا. اذا نوى الاقامه اكتر من اربع ايام لم يقصر، وهو مذهب الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابلة. الا انا المالكيه والشافعيه قالوا اربعه ايام غير يوم الدخول والخروج، والحنابلة حددوها ب 21 صلاه يعني، ولهم دليلهم على ذلك. يعني كل من ياتي براي لابد ان يكون هناك دليل وفعل من افعال الصحابه رضوان الله عليهم. مذهب ثاني ده مذهب الامام، انا قلت لكم الاول مذهب مين؟ الجمهور. الجمهور ثلاثه يبقى الجمهور يعني ان هو المفروض لو هيقعد اكتر من اربعه ايام يبقى هيعمل ايه يتم، يبقى هو اصبح دلوقتي المذهب الاخر اذا نوى الاقامه، اذا نوى الاقامه 15 يوما. هما بقى مذهب تاني قالك لا ده لو هيقعد مش اربعه ايام 15 يوم. مذهب ابي حنيفه والثوري قالك اذا نوى الاقامه 15 يوما لم يقصر، لكن لو اكتر من 15 يوم يقصر. يعني لو كان هو دلوقتي هيقعد هيقول انا هقعد اسبوعين خلاص، ما دام هتقعد اسبوعين بس بمذهب الامام ابي حنيفه يبقى من في الحاله دي يعمل ايه؟ يبقى يقصر الصلاه. يقصر بقول لك اهو اذا نوى الاقامه 15 يوما اكتر يعني لم يقصر مذهب الامام، هيطول عن كده يبقى لم يقصر. وقال لك ايه من قال لك ايه حديث ان هو يقصر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين بيقصر. قيل له أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. يعني كان بيعمل إيه؟ بيصلي ركعتين يعني بيعمل إيه؟ بيقصر من الصلاة يعني مهما يعني المدة طالت لكنه بيعمل إيه؟ بيقصر. عكس الجمهور لا لو زدت عن أربعة يبقى المفروض إن أنت تعمل إيه؟ تتم. طيب المذهب الآخر اللي هو رقم ثلاثة قال لك إن المسافر يقصر أبدا على طول ما لم ينوي إقامة دائمة، مش هتقعدي وتسكني وتجيبي بيت وتجيبي سكن وكذا. ده مذهب الحسن وقتاده، واختار المذهب ده برضو مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه زي الاولاني. قال لك ان هو مسافر يقصر ابدا ما لم انا مش هنوي اقامه مش هنوي الإقامة في البلد اللي أنا هعمل فيها دي. حتى ولذلك بعضهم قال حتى طلبة العلم لما يسافروا يتعلموا بالمذهب ده يظل يقصر لأنه مش ناوي الإقامة، ده ناوي يرجع. بس طبعا مذهب الجمهور مش كده يا بنات. ها قال لك وقت كل قص كل لو هتني نتني كل خلاص بقيت مقيمة طبعا طبعا. شوفوا ولذلك بيقول لك هنا في فائدة، الفائدة دي عايز أقولها لكل أصحاب المذاهب الثلاثة المتقدمة، أن المسافر إذا أقام بلد ولم ينوي الإقامة ولم يدري متى يخرج، شوف المذهب أصحاب المذاهب الثلاثة بيقول لك إن المسافر إذا أقام ببلد ولم ينوي الإقامة ولم يدري متى يرجع، هرجع النهاردة ولا هرجع بكرة ولا هرجع مش عارفة. فهنا أصحاب المذهب ده المذاهب الثلاثة ومتى تقضي حاجته فإنه لا يعرف، فإنه يقضي يعني يظل لم ينوي الإقامة ولم يدري متى يخرج متى تقضى حاجته فيه، فإنه يقضي أبدا مستند أن فعل ذلك السلف. ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر كان عليهم السلب فكان يصلي ركعتين، 6 أشهر كان يقصر، 6 أشهر كان يقصر لأنه ما كانش يعرف كان هيرجع إمتى، لأنه لأنه ممكن يرجع النهاردة ويرجع بكرة ويرجع بعد ومش عارف، فظل بيقول دليلهم إن هم مش محدد ميعاد رجوعه، أنت رايحة في مكان لكن مش محددة ميعاد رجوعك، يبقى بالمذهب ده إن هو يعمل إيه. وبفعل أصحاب المذاهب الثلاثة رأي ابن وفعل ابن عمر رضي الله عنه في إقامته 6 أشهر وهو مازال يقصر لأنه مش عارف هرجع النهاردة هرجع بكرة مش محدد. وهنا بعض الناس أخذوا الآن لطلبة العلم اللي هو مش عارف رجع إمتى هيروح يخلص دراسته بسرعة ويرجع ولا متى، فبيقيس عليه هذا الأمر. وأيضا قيل قلت لابن عباس إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير، بيقول له أن واحد بيسأل ابن عباس بيقول له أنا بقوم في يعني هقعد في المدينة همشي إمتى؟ قال صلي ركعتين، قال له صلي ركعتين. وعن الحسن أيضا عن أنس بن مالك أنه أقام أيضا ببلد 1 أو 2 سنين وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، وكان لا يجمع يعني يصلي صلاة في إيه؟ في أوقاتها يعني. يثبت هذا الأمر برضو إن إحنا الراجع في المسألة إنه بنرجع برضو للقول الجمهور يا بنات اللي هو إيه؟ هو الأولى. بناخد بالأر لأن القول ده قول لمعظم اللي هو قول الجمهور إنه، لكن برضو بناخد بالرأي الآخر إن أنت لو رايحة بلد ومسافرة النهاردة أو بكرة أو بعده مش عارفة أنت رايحة تخلصي ورق في القاهرة، دي بقى هيسالكم بنفس البساطه دي، رايحه تخلصي ورق في القاهره مثلا او في اي بلد وممكن تخلص الورق اليوم او يخلص الورق بعده ما تعرفيش متى تعودي، تظلي تقصري لان انت ما زلتي مش عارفه ما هترجعي امتى، بفعل الصحابه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله. هنا سؤال بيقول لك ايه فائده السكنه بالمدائن الجامعيه، خلي بالكم في هذا الامر هي اقامه وليست سفرا، هي إقامة لأنه بيقعد وبيفرش حاجته وبيرجع. فبعض الناس بتقول ما احنا طلبة علم ومش عارفين ما احنا ممكن نسقط سنة وممكن مش عارف، لا إن شاء الله ربنا ينجحهم، بس هي الفكرة إنهم معروف إنهم يقعدوا أكتر من أمر لأنه مش ممكن يروح ياخد شهادته في 4 أيام يعني. فالأولى إن السكنة بالمدينة الجامعية إقامة هي إقامة وليست سفر لما تقدم من اعتبار طبيعة السكنة. فالمتقدم طبيعة السكنة أنا دلوقتي رايحة بلد أخلص ورقي مش بأس الشقة، انا يدوم هخلص ورقي وانا بخلص وارجع بلدي تاني يبقى انا مش مقيم، وهكذا كان يفعل الصحابه هم مش مقيمين يبقى في الحاله دي هم على ايه سفر. لكن انا رايحه وقاعده يعني وقاعده مثلا ليا شقه في بلد تانية ليا شقه في مكان اخر وبقعد في المكان الاخر ده وانا مستقره، انت مقيمه انت في الحاله دي مقيمه لان دي برضو هذا ايضا سكنك يعني. دي اللي هي الاشياء. سؤال اخر بالنسبه للسفر برضو ما خدناهوش في الملخص بتاع فقه الفقه يعني، هل نصلي النوافل في السفر؟ هل تصلي النوافل في السفر؟ اختلف العلماء على مذاهب في هذه المسألة، اختلف العلماء على مذاهب في هذه المسألة. قال لك ايه اقوال العلماء؟ قال لك المنع في صلاة النافلة في السفر مطلقا، لا مفيش نافلة مطلقة، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في سفر، يسبح يما رأوش من لم أره أبدا بيصلي السنة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النقطة اللي هو الرأي الآخر الجواز مطلقا يجوز، الجواز مطلقا به قال الجمهور، واستدلوا بأحاديث العامة في ند مطلق النوافل ورواتب بصلاه النبي الضحى يوم الفتح، بس لما كان بيصلي الضحى الضحى كان بيقصر الصلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدلوا ان هو هما بيقول النوافل مطلقه يعني يسيب الضحى ويسيبه كده، لكن قول الجمهور لا تصلي الضحى وتصلي قيام الليل، ما دي نوافل، يبقى تصلي الضحى وتصلي قيام الليل وتصلي سنه الفجر وتصلي سنه الوتر، يبقى المفروض انها دي ركعتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وركعه الفجر حتى، وكان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم. الراي الاخر جواز مطلق، جواز مطلق التطوع والمنع، والمنع من الرواتب، هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه برده وابن القيم ومذهب ابن عمر، فقال لك فحملوا نفسه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم النافله في السفر على الرواتب دون غيرها، يعني ما يصليش اللي هي يصلي الفريضه ويسيب الايه النوافل التي في الفريضة. رأي آخر قالت منع التطوع بالنهار دون الليل، منع التطوع بالنهار دون الليل، التطوع بالنهار زي صلاة ايه لكن يتطوع بالليل عشان الليل ده يعتبر من ايه، من قيام الليل يعني منع. وفي البعض قال اللي هو رأي تاني قال منع التطوع بعد الفريضة، لكن ممكن نتطوع قبل الفريضة، لكن رأي الجمهور انك تتطوعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ناخد برضه زي ما نقول الاراء، لكن ناخد رأي الجمهور. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في السفر، يصلي القيام الليل، يصلي الضحى، يصلي سنة الفجر، يصلي لا يترك سنة الفجر ولا يصلي ولا يترك ابدا، لان بعض الناس لما بتصحى وتلاقي الشمس طالعه ما بتصليش سنة الفجر، تقول لا خلاص ده الفجر كده قضاء، انا اصلي بقى الفجر فقط، لا صلي بترتيب، تصلي سنة الفجر ثم تصلي ايه. انت لسه ما خلصتيش يا امل؟ ماشي حاضر. نعم فين هي وانت هناك في الحج؟ تصلي، صلي السنة يا بنت، صلي سبحان الله، صلي ما يمنع تصلي السنة طبعا، صلي قيام الليل. انت رايحه يوم عرفات، انت وانت يوم عرفات يوم بتناموا في الخيمه ليله عرفات، المفروض ان انت السنه ان انت تذهبي الى عرفات يوم ساعه يوم اللي هو يوم 9 لحظه الزوال، ده السنه الزوال اللي هو على الظهر، على صلاه الظهر، بتروحي هناك تصلي صلاه الظهر وصلاه العصر. اللي بيحصل ان احنا ما بنحصلش كده من التزاحم وكذا، فبنذهب الى عرفات ليله عرفات، يعني يوم التروية اللي المفروض اننا بنطلع فيه على منى، احنا بنطلع في حقيقة الامر كل معظم الحجيج الا من مشى سار على قدمي بيذهب الى عرفات، فبتظلي في عرفات، تدخلي خيمتك، انت بتدخلي خيمتك، كل واحد بترستق في خيمته في عرفات، فليكن لك قيام ليل، انت بتعدي نفسك بكل العمل الصالح، استغفار، قيام ليل، كذا. نعم لو ايه؟ لو الفجر مثلا صاحي الانسان والوقت هيزول، ينفع يصلي الفجر الاول وبعدين الفجر هيزول ولا هيطلع قصدك؟ يعني وقت هو دلوقتي الوقت يتسع لصلاه الفجر فقط؟ يبقى لصلاه الفجر فقط. طبعا طبعا صلي الفجر، الوقت لا يتسع لصلاه الفجر، يبقى اولى الفريضه. وبعد كده صلي السنه، بعد كده صلي السنه حتى بعد الشروق، بعد الشروق بتلت ساعة، بعد الشروق بتلت ساعة. نعم انت هتبقى هناك قاعدة مقيمة في مكان واحد ولا تقصري؟ انت لانك بتمري على بلاد كتير، انت هتمر على البلد دي، انت مش بلدك، مش مقام، مش اقامتك، يعني انت تطلعي من هنا وتروحي هناك عند المطار، دي مش اقامتك، مش مكان اقامتك، وبعدين بترجعي تاني تنزلي مثلا في الطريق، ده مش مكان اقامتك، لكن لو هتروحي بقى بعد كده وتقيمي مثلا 20 يوم او 15 يوم، تبقى قاعده مترسقه، ممكن تسمي بعد ذلك، لان المكان اللي انت بتنزلي فيه ليس مكان اقامتك، ليس مكان اقامتك. شروط الحديث المقبول يا بنات، شروط الحديث المقبول ذكرنا في شروط الحديث صفات أن يقبل الحديث، صفات أن يقبل الحديث. أول حاجة في اللي هي في الوجيز في علوم الحديث، لكي يكون الحديث مقبول، عشان تعرفي لما تيجي الناس اللي هم قلت عقولهم دلوقتي بيقولوا لك لا احنا ما ناخدش الحديث اللي هم اسمهم القرآنيين دلوقتي، مش كده؟ صفحة 104. بعض الناس اللي هم نسميهم دلوقتي الايه بنات اللي هم يرفضوا الحديث, وروحنا نعرف الحديث صحيح ازاي. لما تشوفي الحديث عشان يقبل الحديث شوفي شروط ان يكون الحديث مقبولا. هكذا سبحان الله اللي هم المحدثين في الحديث كانوا بيختاروا هذا الامر بدقة شديدة جدا جدا جدا عشان يصلنا الحديث بهذا الصح بهذه الصحة او بهذا السند. فلكي يكون الحديث مقبولا اشترطوا شروطا. ايه الشروط بتاعة الحديث المقبول؟ قال لك واحد اول نقطة اتصال السند, اثنين عدالة الرواة, ثلاثة ضبط الرواة, اربعة السلامة من الشذوذ, كل ده للرواة طبعا او الحديث, خمسة السلامة من العلة القادحة, ستة العاضد او المتابع عند الاحتياج اليه. تعالي نمسك واحد واحد ونقول شروط الحديث. الشرط الاول اتصال السند. ماذا يعني اتصال السند في الحديث؟ اتصال السند في الحديث المراد باتصال الاسناد في الحديث ان يكون كل راوي في الاسناد تحمل الحديث عن من فوق مباشرة, مباشرة مش بينهم حد, فلان عن فلان عن ذلك. بتقرأي للبخاري تلاقي عن عن عن. بعض الناس لما تيجي تقول عن عن دي بتتعبني, دي صحة الحديث, ده اتصال السند. نعم ولذلك هنا عن فيكون قد تحمل الحديث عن من فوقه مباشرة بطريق من التحمل, هذا عن هذا, وهذا يعني أن الإسناد لا يسقط منه راو أبدا أو أكثر. يعني الرواة ما فيش ما يقولكش هنا سقط راوي, لا سند متصل, السند متصل لحد ما صل السند بمين, للصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم. ده الشرط الأول اللي هو أول شرط عشان يكون الحديث عندك صحيح, اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الراوي اللي يكون بيروي الحديث يكون عدل. يعني ايه العدل في اللغه ويعني ايه العدل؟ دايما لما تجيبي كلمه تقولي الكلمه دي لغه واصطلاحا. يعني ايه العدل في اللغه؟ العدل في اللغه ضد الايه بنات؟ الجور او الجور, يعني ظلم. وما قام في النفس انه وما عرف في النفس انه مستقيم. يقال عدل في الحكم تعديلا, يعني ده عدل في الحكم يعني اقامه فلان, ده عدل في حكمه اقام الحكم. وعدل فلانا او عدل فلان, ده عدل فلان او عدل عليه يبقى زكاه. وعدل الميزان, الميزان كان معروف كده راح عدله. والعدل اللغه ايضا هو عباره عن المتوسط. العدل في الشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وسطا عدلا. العدل في الشيء هو المتوسط في الامور من غير افراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم امه وسطا كما قال ربي سبحانه وتعالى, اي عدلا. فالوسط والعدل بمعنى واحد, فالوسط والعدل بمعنى واحد. اما في الاصطلاح صراحه الفقهاء, خلي بالك في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الايه محدثين الحديث, الفقهاء قالوا في اصطلاح قالوا ملكه كده راسخه تحمل صاحبها على انه يتقي الله. العدل يبقى دايما صاحب العدل يبقى دايما متقي الله عز وجل, عنده مروءه في كل شيء. عايز اقول لكم من خوارم المروءه ان الانسان ياكل في الشارع, ها يبقى ماشي كده ياكل سندوتش في الشارع. بنت دي البنت الصغيره ده عايزاه يعلمها المروءه, كل النهار ماشيه تاكل كده. دي ده مش الشارع, ده المسجد في نفس المحاضره يعني. وذلك انما يتحقق باجتناب, قال لك المروءه دي اللي هي عند الفقهاء تتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات. شايفين التضييق؟ يعني علشان يبقى انسان عدل في عند الفقهاء قال لك لازم يكون مجتنبا للكبائر, كل الكبائر وبعض الصغائر اللمم يعني وبعض المباحات, حتى المباحات عشان ما يدخلش في ايه في شيء او في شبهه تدخله في امر قد يؤدي الى صغائر. اما في عدد في الاصطلاح في اصطلاح المحدثين اهل الحديث يعني يكون الراوي العدلا عند اللي هي اصحاب الحديث, قال لك يكون ايه لازم يكون العدل كالتالي: مسلم, ما ينفعش يروي حديث واحد مش مسلم, ان يكون بالغ, ان يكون عاقل, ان يكون سالم من اسباب الفسق, والفسق هو الخروج عن طاعه الله عز وجل طبعا كما تدرون, ان يكون ايضا سالما من خوارم الايه المروءه. اول حاجه الاسلام قال لك لابد ان يكون راوي الحديث عند الاداء يكون مسلما, فلا تقبل روايه الكافر. مثلا يقولوا ده فلان ده فعلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم, لا تقبل روايه الكافر. يبقى اللي يروي الحديث يكون ايه مسلما. لذلك فلا تقبل روايه الكافر, قال لك لاسباب, لا تقبل روايته لاسباب. اجمعت الامه الاسلاميه على رد روايه الكافر لانه ليس اهلا للروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر انه النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المساله ان الروايه كل من لمسلم. النقطه الثانيه في لماذا لا تقبل روايه الكافر، يقول العلماء لان الفاسق لا تقبل روايته، والفاسق درجه غير الايه الكفر، الكفر اشد. ولذلك شوفوا ودليل ان الفاسق لا تقبل روايته قالك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم تتبينوا لان ده فاسق، مين يدرينا ان كلامه يكون حق؟ يبقى المفروض الانسان يتبين من قول الفاسق. اذا هو فاسق مين ادرانا انه صادق؟ ولذلك نقول والنقطه اللي هي النقطه الاولى، يبقى النقطه الثانيه اللي هي النقطه الاولى اللي هي الاسلام. النقطه بقى الثانيه اللي هي البلوغ. النقطه الثانيه البلوغ، ذهب جمهور العلماء الى انه يشترط من تقبل رواياته ان يكون عند الاداء والتحديث بالغ. لكن المراد بالبلوغ، خلي بالكم المراد بالبلوغ هنا ايه؟ بلوغ فطري، لان ممكن جدا او باستكمال 15، لان ممكن جدا بنت او ولد علامات البلوغ وصلت لهم، لكن يعني بعض الناس ما تتصورش ان البنت مثلا بلغت لما يجي لها الحيض، لا، البلوغ ياتي البنت بكل علامه من علامات البلوغ. ممكن تكون بنت عندها 9 سنين لكن بلغت لان عندها علامات البلوغ، وكذلك بالنسبه للولد. ف ما هو لسه ما احنا هنقول كده فعلا ان هو كلف وحضر مع الرجال وكان ايه. فقال لك ذهب جمهور العلماء الى انه يشترط في من تقبل روايته ان يكون عنده الاداء، في ان تقبل اداؤه او روايته ان يكون بالغا، والمراد بالبلوغ هو البلوغ الفطري او استكمال 15 عاما اذا لم يبلغ ايه اللي هو البلوغ اللي احنا عارفينه. وانما شرطنا في هذا الراوي ان يكون عند الاداء بالغا، لان البلوغ هو مناط الايه التكليف. يعني خلاص الانسان لما بيبقى بلغ خلاص انت عليك الصلاه وانت مكلف بالصلاه، ولو حجيت بعد ذلك بعد البلوغ هيبقى حجك ايه مقبول ولا لا؟ نعم، لان الانسان عندما يصل الى سن البلوغ المفروض يبقى يصبح ناضج. الولاد دلوقتي بيفصلوا ليه وبيحطوا السلاسل وبيحطوا اشياء، فربنا سبحانه وتعالى يديهم يكمل عقولهم يا رب العالمين، يصبح ناضجا مكتملا، لانه اصبح عنده القدره ان يعني في هذا الامر ينجب. طالما اصبح عنده القدره عن انه ينجب يبقى خلاص بقى المفروض ان هو يتحمل مسؤوليه اسره، يبقى المفروض يكون عنده قاعده ايه لان اصبح عنده الاسره القدره على ذلك. ولذلك يسمى اللي هو يبقى المفروض ان هو يكون بالغا سواء بلوغ فطري او بلوغ اللي احنا ايه ذكرناه دلوقتي. وقيل تقبل روايه المميز، يميز زي كما تيجي مثلا يقول لك الست دي سافر مع ابنها، قال لك لو كان ولد كده مميز وحتى لو ما وصلش البلوغ لكنه مميز يعرف الغلط ويعرف الصح، اذا لم يجرب عليه الكذب. شوفوا الكذب، شايفين الكذب يا بنات؟ قال شديد يروي، قال لك قيل تقبل روايه المميز اذا لم يعرف بالكذب، اقبح صفه. يروي الحديث وهو لم يبلغ بعد لانه ما بيكذبش. ولذلك اقبح صفه في الصفات التي تنسب الى مسلم ان يكون كذاب او كاذب. لذلك المؤمن لا يكون كاذبا ابدا، المفروض ان هو يكون صادق ولو كان الامر يجر الى ما يجر، لكنه لابد ان يكون ايه الصدق من جاء. هذا وهذا خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور قالوا لا، ما مميز ما ناخدوش، بس بعض الاراء قالت المميز ناخده اذا كان صادقا. وهذا الشرط اللي هو البلوغ انما يشترط عند الاداء والتحديث وليس بشرط عند التحمل، فيكون للصبي فيجوز للصبي المميز ان يتحمل الحديث وان يحضر مجالس العلماء، ممكن ما يرويش لكن يحضر مجالس العلماء. زي ما احنا عارفين ابن عباس انه كان ابن عباس بيقول لك ايه، فان وصل سن البلوغ جاز له ان يؤدي ما يتحمل عنه بقى خلاص يبقى في العلماء طالما ان هو بلغ سن البلوغ. وهذا يدل على قبول روايته بالاجماع والمعقول. اما الاجماع انه يقبل هذا الذي بلغ، قال لك وقبل كده ممكن يجلس مجالس العلماء، قال لك ان الصحابه اجمعوا على قبول روايه ابن عباس وابن الزبير والنعمان وغيرهم من احداث الصحابه مطلقا من غير فرق بقى ما كان سنهم ايه وقبل البلوغ وحال الصغر وبعد البلوغ، لانهم كانوا صادقين. الوجه الثاني اجماع السلف والخلف على احضار الصبيان مجالس الحديث، يعني المفروض ان اولادك يبقوا في المجلس مش قاعدين باصين لك وقاعدين يلعبوا باللعب اللي قدامهم، لا قاعدين يسمعوا الكلام اللي بيتقال، هنا يؤهلوا ان يكونوا اهل علم. لكن الملاحظ اللي انا بلاحظه في المسجد بصراحه يعني ان دايما الامهات بتسيب الولاد يلعبوا وبياخدوا من وقتهم، يعني بيبقى الحديث شغال عن في اي مساله والام قاعده تكلم بنتها وبتاع، المفروض اولى تقول لها اسمعي عشان تطلعي من اهل العلم. اسمعي، لان انا بلاحظ انهم ما بيسمعوش ابدا، يعني بيبقوا قاعدين يلعبوا، حتى بيبقوا قاعدين يعني تبقى بنت ما شاء الله حافظه القران وكذا وقاعده تلعب بلعبه قد كده. فانا عايزهم يبقوا اهل علم، يبقوا طلبه علم، يبقوا قاعدين ويسمعوا. النايمة ده صحيح لازم صحيح عشان يسمع يا بنت. عايز اقول لكم ان الولد الصغير ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، لما تاخده هند، هند مش كده يا هند، بتقولي ان هو بيبقى مستمتع بالقران. قال فطره سليمه، لو فطره الولاد سليمه هيستمتعوا بالكلام عن الله عز وجل، لو فطره الله سليم الولاد سليمه هيستمتعوا بقراءه القران، بيناموا عليه. والله كان في مره واحده كانت بنت من بناتي بتقول لي، كان ابنها صغير يمكن هي نسيت بس انا فاكره، تقول لي انها كانت لما تنيمه يقعد يعيط، يعيط لما تنيمه على شقه الايمن وتقول له دعاء الفراش ينام. وكان وكثير من الامهات لما تقرا لاولادها القران سبحان الله تنام على القران لان هو شفاء. اول ما كشف قبل ما حط السماعه رحمه ان شاء الله، قال لي انا عايز اعمل بحث في الموضوع ده ما شاء الله، قال لي انا اكثر من 5000 بكشف عليه. اسمعوا الكلام ده، بيقول لما بيكشف على 5000 كشف على 5000 طبيب كده، 5000 طفل بيكشف على قلوبهم. فهو الدكتور سال الولد بيقول له انت بتحفظ قران؟ قال له نعم. فقال له سبحان الله انا عايز اعمل بحث على هذا الامر ان انا كشفت على 5000 طب. ها نبض القلب نبض القلب في اللي بيحفظ القران مختلف، يعني مختلف اعرفه. فحتى انا يعني فضيلي فبقول له منتظم، قال لي لا يبقى بسيط، قال لي الانسان الرياضي بيبقى سريع نبض قلبه بسيط. طب فين الامهات؟ فين مشيل الكرسي عشان تشوفينا يا حبيبتي وداخله من ورا القضبان يا بنت، ربنا يبعد عنك يعني. ربنا يبعد عنك الحاجات دي كلها، حتى الكرسي وقاعدة بس من الشباك، بس عليا من كده عشان شوفي وش حبيبتي. طيب يا بنات، فالأمر الآخر أمر، شوفي أمر يعني القرآن ده شفاء يا بنات، اللهم اشفينا بالقرآن، اللهم لا تبعدنا عن صحبته، صحبة كتاب الله عز وجل. بس يا يحيى شاء هدف في القرآن، المقصود من القرآن يؤخذ بمسألتين، لازم يؤخذ بمسألتين، إخلاص وقوة. إخلاص لله، إخلاص في تعلمه، إخلاص في تثبيته، اخلص وانت محبة لي، اخلص وانت على يقين انه كلام الله عز وجل. وبقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة، لازم تاخذيه بدون تراخي، لان لا برا البنات اللي بياخذوا القرآن بتراخي ما بيزيدوش ابدا. رأيتهم منذ سنوات عديدة منذ ان بدأت في الدعوة، كل بنت اراها لا تأخذ القرآن بقوة اراها ما بتزيد وبتهرب، بتروك كده روغان الثعالب، تبقى عايزة تهرب من الامتحانات وعايزة تهرب مش عارفة ايه وتتعلل وتاكل. نعم انا سيبها، لا ما بسيبش ماشي انا ما بسيبش فعلا، لا اترك، لا والله حبا لكم ولا اتركه حبا لكم. انا يعني سبحان الله لن ينفعني يعني يا فاطمه بنت محمد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لحبي لكلام ربي وسعادتي بكلام ربي احب من احبه ان يكون بهدف. الامر الاول ان هو قلنا انه كان الصحابه في رضوان الله عليهم ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير كان سبحان الله يعني يعني كانوا صغار وقبل البلوغ كانوا يجلسوا في مجالس الصحابه عشان يسمعوا مش عشان يلعبوا عربيات النونو، لا. الوجه الثاني والعدية في الساندوتشات، احنا لهمش الاكله بتاعه الدرس. الوجه الثاني اجماع السلف والخلف على احضار الصبيان مجالس الحديث وقبول روايتهم لما يتحملون في حال الصبا وبعد البلوغ، لان عايز اقول لكم لو الطفل سمع فيه الصبا اثر الحديث بيبقى اثر فيه جدا. الولد لما بيسمع من الصبا الحق بيبقى ماشي على الحق، او الطفل لما بيسمع من الصبا الحق بيبقى ماشي على الحق. الاطفال او البنات الصغار اللي هم كانوا حافظين القران من صغرهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما تحتاجيش تقولي البنت تعالي رجعي هيبقى في امتحان كده حاضر. يعني في بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله كنت احفظهم من كام سنه، أكثر من 20 سنة، أكثر بنات كانوا في الامتحانات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فربنا يثبت القرآن في قلوبنا جميعا. يبقى هذا بالنسبة قبول الرواية إما بالإجماع وإما بالمعقول، فالمعقول هو أن التحرص في أمر الشهادة أكثر منه في الرواية، ولهذا اختلف بشهادة العبد والأكثر على ردها. شهادة العبد قال لك إيه ترد، ولم يختلف في قبول رواية العبد، يعني العبد يروى يروي يبقى حق إن يروي إيه الشكل ده يبقى الصبي. فولذلك اجمعوا على ان ما يتحمله الصبي من الشهاده قبل البلوغ اذا شهد يعني به بعد البلوغ قبلت شهادته، فالروايه اولى بذلك للصبي من الايه من القبول. النقطه الثالثه طبعا الساعه بقت 12 عايز اقول لكم ياتي العقل ربنا يثبت عقولنا رب العالمين، وهي المفروض ان هذه السلامه اللي هي في الشروط المطلوبه في الحديث او في قبول الحديث ان شاء الله نكملها في الاسبوع القادم باذن الله الى هنا، وناخد بقى اللي هو العقيده باذن الله. سؤال في اسئله العقيده يا بنات، سؤال في اسئله العقيده، كان السؤال كم؟ سؤال رقم 115. سؤال رقم 115، كيف صفة الموقف من الكتاب، الموقف العظيم يوم الجمع؟ الله أكبر، الله أكبر، الله درجات الامتحان بتاع اليوم ان شاء الله. رغدة عزت، رغدة 100 100 100، امل عزت، مين امل عزت يا بنات؟ امل، امل عزت، امل، امل، اه امل، امل فايزة برضو، امل 99%، سلوى صقر 100، احسنتوا يا بنات. ليلى محمد، ليلى، ليلى، ليلى بتاعتنا مش كده؟ ليلى 99.5، يعني تكبر ل 100، دي برضو 100. فتحية 98.5، فتحية سقطت فتحية جبت 98.5، معلش. وفاء عوض، احسنتي وفاء، 100. امال فهمي 97% اسماء حسن 99.5، 100 يعني. اسماء حكيم 94 ليه، اسماء 94.5. مها عبد الغني 99.5، 100. منى ابراهيم 100. هبه احمد عبد الغني، هبه بنتي، هبه 99 ما شاء الله يا هبه كل. وايمان عبد الجليل، ايمان شطره، ايمان جميله، 100. والناس اللي عندنا عازمينهم في الحفله بتاعتنا دي ما بيدخلوش ليه يعني؟ مديحه، انتوا قاعدين تدعوا لنا بس عشان مديحه، فين مديحه يا محرم؟ ايه مديحه؟ انت قاعده معلمتك، مين معلمتك؟ قاعده تعيدي وتزيدي وتثبتي معاهم. انا بقى بصراحه مش هسيب بقى تثبيتي يوم الخميس. انت مع مين؟ انت مع مين بتثبتي؟ مع مين من البنات؟ مع مين من البنات؟ مع عندنا. طب ازاي ده؟ بقالكم سنين متقابل. خلينا بقى في يوم الخميس مش هتركه ان شاء الله ان كان لي عمري. امين عبد الفتاح، يعني انا بالنسبه لي 90 و91 ده سقوط يا بنات، ها؟ ربنا يكرمك. همت 97%، ليلى 96.5، صافي علي 99.5 احسنت شيماء عبد الجليل الحمد لله 100 شيماء امين عوض 100 نجلاء احمد في سوره النساء 96 قليله في 96 في سوره النساء يا نجلاء المفروض تكون 100 طبعا سوره واحده المفروض تكون 100 لذلك الله اخيرا اقول قولي هذا واصل ما هي بتقولها اسكتي بس كده الله يهديك الله يهديك الله يهديك طب هتاخدوا قران واللي بعده العقيده هي ماليش دعوه كم واحد عايز الاسبوع اللي بعد القادم العقيده البعد القادم العقيده ارفعوا ايديكم كده نشوف كده واللي مش عايز حاجه خالص في فين عايزين الاسبوع الجاي مين اللي عايز الاسبوع القادم العقيده ارفعوا ايديكم كده اللي عايز الاسبوع القادم العقيده والباقيين مش عايزين حاجه الاسبوع القادم العقيده ارفعوا ايديكم قادم يعني دي جنسيتال منافسه يعني ارفعوا ايديكم فين الاسبوع القادم العقيده ايدك فين وانتوا مش عايزين القران الاسبوع القادم ايه ايه عايزين تختموا القران بتاع القران كله لا انا عايزه ادخلكم عشان اشغلكم شويه الاسبوع القادم مين هيتفق على ان العقيده الاسبوع القادم القادم اللي جاي على طول عيد الصواب طيب مين اللي عايز الاسبوع بعد القادم من اللي شايف خالد كل جديكم طيب الاسبوع القادم العقيده ان شاء الله يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم.